بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن نناقش النقاط الثمانية التي ذكرتها لكم الجلسة السابقة، أن أشير إلى موضوع صار هذه الأيام بكثرة، وهو في الحقيقة قد بدأ في العالم الإسلامي منذ حوالي 3 قرون، والناس تتساءل عن سبيل النهوض بهذه الأمة، خاصة بعد أن أدرك المسلمون بعد بدايات النهضة الأوروبية ودخول أوروبا عصر الأنوار وبدايات الثورات العقلية ثم العلمية ثم الصناعية ثم إلى أن وصلوا إلى ما هم فيه الآن. كان دائما هناك سؤال كبير، هو لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ فهذا السؤال، لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم، استمر تقريبا منذ نهايات القرن 17 و18 الميلادي و19 و20، حتى شكيب أرسلان رحمه الله كتب كتاب المعروف لماذا تأخر المسلمون بهذا العنوان، لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم. وما يزال الأمر لحد الأمن مروح ويأتي بأشكال مختلفة، لكن المضمون واحد، لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم. أضيف إليه سؤال فرعي آخر، حركات الإصلاح في المحيط الاجتماعي الإسلامي بدءا من حركة إصلاح الدين، إذا لم نشأ الامتداد إلى ما قبل ذلك، عمر بن عبد العزيز، الإمام الشافعي، أسد بن الفرات، القراء بن الأشعث، الحسين بن علي، استمرت المحاولات وبأشكال مختلفة لإعادة البناء والتواصل مع ما كانت عليه الأمة في عصر البناء أو عصر التلقي في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يبدو أن هذه الجهود حتى ما كان ينجح منها في المراحل الأولى بعد فترة يصاب بنوع من التراجع أو التجمد أو التوقف. يعني مثلا الحركة الإصلاحية التي سبقت صلاح الدين وتحرير القدس، حركة كانت يعني أخذت حوالي قرن أو أكثر من الزمن من العلماء والمشايخ والقيادات للتحضير لها، وكانت في ظل ظروف ضغط واحتلال وحروب صليبية وما إلى ذلك. ومع ذلك بمجرد أن توفي صلاح الدين، يعني أبناؤه اختلفوا وبددوا ما كان قد جمع أو حقق. فكيف يجيب القرآن على هذا السؤال؟ لتغيير والإصلاح مضمون فلسفي بالنسبة للقرآن الكريم عميق جدا، لا كما يتصور الناس أنه مضمون بسيط. فمنا من يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلو صلحنا نفوسنا، لو طهرنا عقولنا قلوبنا كذا، رجعنا لأخوة الإسلام، الأمور كلها تصير خير. وأحيانا يحقق شيء في هذا الاتجاه ثم نتوقف بعد فترة ولا يتحقق شيء آخر. نرجع إلى فكرة التغيير أو الإصلاح. التغيير أو الإصلاح له مضمون فلسفي يحكم ضوابط الترتيب المستقبلي للمجتمعات. يعني مجتمع زي المجتمع العربي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تستطيع حتى تسميه مجتمع، لأنه في حالة تفكك وفي حالة قبلية. يرى الإنسان العربي آنذاك نفسه بمثابة المطلق، هو وحده في الكون، ونشربها فتجعلنا ملوكا وأسدا ما ينهنئنا اللقاء، ونشرب إن وردنا الماء رنقا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، عيرتنا ألبانها ولحومها، وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر نحاذي بها أكفاءنا، ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر، إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. فإنسان كأنه مطلق، كأنه يحيا وحده في الكون، الشرف ما يراه شرفا، العرض ما يراه عرضا، الكرم ما يراه كرما، إلى آخره. فعملية أن تركب مجتمع من هذا الخليط المتنافر عملية في غاية التعقيد، وتحتاج إلى كثير من الشروط والأركان. اليوم المسلمون في أي بلد من بلدانهم عادوا إلى ما بدأوا، تفكك، تحلل على مستويات مختلفة، يصلون بجوار بعض وقد يلعن بعضهم بعضا، وقد يكفر بعضهم بعضا، وقد يحقر بعضهم بعضا، وقد لا يسأل بعضهم بالبعض الآخر، يدخلون المسجد ويخرجون ولا تقام بينهم أي رابطة إلا ما ندر، وإذا قامت فتكون رابطة أيضا فيها دخن كثير. فنمر حالة تحتاج إلى عمق في عمليات محاولة التغيير، عمق شديد. يعني احنا احيانا نتحول الى خطباء مساجد، نلقي خطب مهمة جدا، ندعو الناس الى افضل الامور، ونعتقد ان المفروض انه ما قلناه يؤثر، ثم لا نجد له اثرا ولا نجد له أثر. نؤلف كتب كويسة جيدة فيها كثير من الأطروحات، وقد يحسنها الناس وقد يقولون والله هذا كتاب قيم مهم إلى آخره، ثم يتبخر الأثر. وتقوم لدينا حركات إصلاحية نستطيع أن نحصي الآن في محيطنا ما لا يقل عن 10 حركات إصلاحية على مستوى المحيط الإسلامي ككل. وهذه الحركات الإصلاحية تبدأ قوية نشطة في أطروحاتها، ثم تبدأ تهدأ، ثم تبدأ في مرحلة انحدار. فأحيانا تجد الحركة الإصلاحية تنتقض حتى على مبادئها التي بدأت بها، فتكون مثلا بدأت وهي حركة تجديدية، فإذا بها تنتهي بتكريس التقليد بشكل أو بآخر. تبدأ حركة جهادية فإذا بها تنتهي إلى حركة سياسية مساومة براغماتية مثلها مثل أي حزب سياسي، وهكذا. نستطيع أن نرصد ظواهر كثيرة جدا في هذا. المضمون الفلسفي للتغيير الذي نشير إليه ما هو؟ هو مضمون من شأنه أن يحكم ضوابط التركيب المستقبلي للمجتمعات. يعني أقول أنا أريد أن أحدث تغييرا في العراق، معنى ذلك أن علي أن أكتشف مجموعة الضوابط التي يمكن أن تحكم عملية تركيب جديد لهذا البلد الذي اسمه العراق وللمجتمع الذي كان يعيش فيه علشان المستقبل، علشان اللحظة الحاضرة. أنا أعرف اللحظة الحاضرة هي لحظة تفكك، وإلا فما الداعي لأن أفكر بالتغيير أو الإصلاح، إنما كيف أنظر للمستقبل وكيف أجعل هذا المستقبل يأخذ الشكل أو الهيئة التي أتطلع إليها. هناك ضوابط وسنن وقوانين ثابتة إلهية تحكم مسيرة إعادة التركيب والبناء بعد التفكيك، مثل السنن والقوانين التي تحكم عملية البناء ذاتها. يعني الأمة المسلمة تكونت في عملية بناء. ليه جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التي بعث بها؟ ليه ما جاء قبلها 100 سنة أو بعدها 100 أخرى؟ هذه سنن أخرى. علماء الاجتماع وفلسفة التاريخ يسمونها اللحظات التاريخية. ثم جئت على قدر يا موسى، جئت بوقت احنا حددناه ودبرناه وخططنا له، فانت ما جئتش مصادفة. هذه السنن والقوانين الثالثة التي تحكم عملية البناء وتحكم عملية إعادة البناء أو تجديده، بعضها ثابت إلهي بمثابة الأقدار، لا نملك فيه تغييرا، وبعضها فعل إنساني لن يثبر أو ينتج إلا إذا صادفت الكشنة وعرف كيف يسخرها. وتلك ما وذلك ما يسمى باللحظة التاريخية، اللي دائما احنا في رمضان نتحدث عن قضية الهلال، فنقول في فترة محاق الشمس لا تنعكس بحيث يظهر الهلال. فهذه فترة محاق، ثم فترة ولادة للهلال عندما يحدث اقتران مثلا بين الشمس والأرض وكذا بشكل معين، فتحت ولادة الهلال، ما نسميه ولادة الهلال. عمليات الاقتران وعمليات الخسوف الكسوف الكذا محكومة بسنن ثابتة. إذا صارت الأرض بالشكل الفلاني والشمس بالشكل الفلاني، القمر حيصيب الخسوف، القمر حيولد، حينتهي، حيدخل مرحلة المحاق إلى آخره. فكل هذه القضايا الجزئية مرتبطة بسنة، بقانون. في المجتمعات عليكم السلام، هناك سنن، هناك سنن. فتقول لي متى يمكن لحركات الإصلاح في المكان الفلاني، هذا العراق مثلا أو أفغانستان، أن تؤتي أكلها؟ أقول لك إذا وجد الفعل الإصلاحي أو التغيير بشروطه وصادف القوانين والسنن بشروطها واستطاع أن يوظف ما يسميه علماء فلسفة التاريخ اللحظة التاريخية، باللحظة التاريخية. هذه اللحظة التاريخية أنا أشبهها مثل مسألة الشمس والأرض بالنسبة لقضايا الهلال. فإما أن تصادف تلك اللحظة التاريخية وتكتشف السنن والقوانين لكي تتعمد الاتصال بها ومصادفتها، وإما أن فعلك تفعله ولا يأتيك ثمار. احنا ليس لدينا تاريخ دقيق لبعثات الانبياء، كل نبي متى بعث، والتوراة مصدر غير موثوق، وهي التي ذكرت مثلا الفترة ما بين آدم ونوح وما بين نوح وإبراهيم وما بين إبراهيم وموسى وما بين موسى وعيسى وما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الفترات على الأقل حسب رواية التاريخ تكاد التوراة يعني تتراوح بين 15 قرن و7 قرون، أحيانا يكون بين رسول وآخر 15 قرن. سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى حسب التوراة أيضا ولا أثق بها قالوا بينهم 1500 سنة، بين موسى وعيسى قالوا 1500، بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم حوالي 7. هذا حطوه بالخلفية الدماغ وانسوه، لأن ليس لدينا مصدر موثوق نستطيع الاعتماد عليه، ولكن هي أمر يعني يخطر على البال. هل 14 قرن أو 7 كفترة زمنية يعني تعتبر 14 قرن كافية لأن تنسي الناس تعاليم أو رسالة نبي من المرسلين، بحيث لا بد من مجيء نبي أو رسول آخر يذكر، أو هي 7 قرون 5؟ لأنه هذا يمكن أن يساعدنا في تفسير قوله تعالى ولما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم. فطول الأمد بكم نقدره؟ الله أعلم، هذا أمر يعود لله تبارك وتعالى، لكن أهو يعني على الأقل في بشر قبلنا يعني فكروا في الأمر أو طرحوا على أنفسهم هذا السؤال، أجابوا جواب غلط أو كذب أو شيء، لكن السؤال وارد. انه كم هي المسافة التي يمكن ان تجعل البشر ينسون رسالة ما او رسولا ما ويصبحون في حاجة الى مجدد. احنا نشوف في الاحاديث النبوية عندنا على رأس كل 100 سنة الاحاديث الثلاثة التي وردت بقطع النظر عما عن الصحة وعدمها ومناقشة هذه الامور كل 100 سنة. فهل 100 سنة يعني اشارة الى اجيال معينة؟ وكم هي؟ وما الذي يحدث في 100 سنة بحيث يصبح على رأس كل 100 سنة هناك حاجة او طلب للتجديد؟ هذا ايضا ناخذ نحطه في خلفية من خلفيات الدماغ. ولكن ما ينبغي ان نعيه ان المصلح او الحركة الاصلاحية تحتاج اولا ان تحدد ضوابط التركيب. يعني احنا الان كأمة مسلمة مفككة، مفهوم الأمة غاب، في الضمائر موجود مشاعر، والله مساكين اخواننا الفلسطينيين فقدوا اليومين 25 شهيد، 30 شهيد، العراقيين فقدوا كذا، الافغانيين حصل كذا الى اخره. هناك كباقي الوشم في ظاهر اليد، مشاعر عواطف لكنها غير كافية للتحريك. كانت كافية للتحريك قبل 50 سنة، قبل 60 سنة لما كنا نسمع في ايام مراهقتنا وشبابنا ان مسؤول عربي التقى بيهودي، تقوم القيامة ثاني يوم تنفجر المظاهرات تملأ الشوارع. اليوم يعني بعد 50 سنة بس اهو احنا عايشين حياة عادية جدا، وفي ناس بيجونا بيموتوا يقتلوا يدمروا تهدم بيوتهم عليهم الى اخره. وبالعكس يعني هناك من يعتبر حكمة انه ما يتدخل بهذا الامر ليحافظ على امنه الخاص، يحول الناس الى النار الى قرصه. فما دام انا سليم، وهذا المنطق، هذا كان عند اخر خليفة من بني عباس، يعني اللي يعتقد انه السلامة بان يخلي باله بس على قرصه، هذا اخر هذا المطيرتشي احنا نسميه بلغة البغادة مطيرتشي، يعني هذا اللي يربي حمام فيسموه مطيرتشي، يعني طير طيور. فهذا المطيرتشي اخر خليفة كان بتاع حمام، فكل ما يقولوا له يا امير المؤمنين التتار يعني دخلوا البلد الفلاني وتجاوزوها وهم سائرون باتجاه البلد الفلاني، جوابه الوحيد والمستمر بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي ان انا تركت لهم الاطراف. بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي ان انا تركت لهم الاطراف. فالان هذا المنطق هو منطق جماعتنا اهل السيوف اللي يرقون ويبوش، ومنطق كل اللي حولنا. طيب بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي ان انا تركت لهم الاطراف. فالاخر يرقص مع هذا، هو عارف هو قتخه. فحتى النزعة القبلية التي كانت عند العرب الجاهلي لم تعد موجودة. يعني جماعتنا اجدادنا الجاهليين كانوا يتقاتلون 40 سنة على داحس، حرب داحس والغبراء وحرب البسوس على ناقة 40 سنة وعلى كلب من كلاب الصيد ممكن يتقاتلوا سنين. طيب احنا حتى هذه الحمية، حمية الجاهلية الحمد لله راحت، فلا في حمية اسلامية ولا في حمية جاهلية. ها؟ الحمية الأمريكية. لا الحمية الأمريكية هذه بحث آخر، هذه شو اسمه؟ فاست فود، مثل يعني ما ياكل ساندويتش ماكدونالد وكذا، هذا أيضا مش حمية. لو الآن انتكست رايته حيشتم ويدور على سيد آخر، لأن هو المهم أن يكون عنده سيد. هو العبد ما يقدر يعيش بدون سيد، يعني العبد مهما يكون حتى لو حرر السيد ما يعرف. أنا أعرف أنه في كان عبيد في أماكن معينة من العالم الإسلامي يحرروهم، يقول له يا أخي روح مع السلامة، لأنه صار عيب والناس بيأخذون لوجود عبيد عندنا. يروح ويرجع على سيده ويقول له أروح فين، لأنه وكل على مولاه وهو تربى على هذا. فأقصى ما يمكن أن يصير أنه يجلس في أماكن قريبة من السيد حتى ما يفقد الإحساس بأن السيد ما يزال قريب منه. يعني هذه جزء من نفسية العبد. طيب، إذا لابد أن تكون حركات الإصلاح، وأن يكون المصلحون ملمين بضوابط التركيب المستقبلي للمجتمعات. أي مجتمع فيه ضوابط تركيب وفيه عوامل تفكيك. طيب، فعليك أن تدرس مجتمعك وتعرف عوامل التفكيك فيه ما هي، وضوابط التركيب كيف تستخدمها. سأشرح، يعني لن أترك هذا. هذا جانب كسبي أنت يجب أن تتعلمه، تدرس علم اجتماع وسياسة وتاريخ وجغرافيا ونفس وكذا، حتى تتعلم نفسيات شعبك والمجال الذي تعمل فيه، وتكشف عن ضوابط التركيب والتفكيك في تلك المجتمعات لكي تندد بضوابط التفكيك وتدعو إلى ضوابط التركيب وتقوم باستعمالها وبحث الوعي عليها. طيب، هذه قضية كسبية، علم تأخذ بيه علم اجتماع وسياسة واقتصاد وما إلى ذلك. تسألني الآن عن أمريكا، ما هي أهم ضوابط التركيب فيها؟ أقول لك أهم ضوابط التركيب فيها مواصلات واتصالات وانتخابات وديمقراطية يعبر فيها الفرد عن نفسه حينما يشاء أن يعبر. هذه ضوابط تركيب. معنى ذلك لو تفككت شبكة المواصلات الداخلية في أمريكا وشبكة الاتصالات وذهبت الديمقراطية، حيرجعوا للحرب الأهلية ويقتل بعضهم بعضا. فهذه ضوابط تركيب وضوابط تفكيك. فلما تقول لي ولذلك مثلا غرينجيج اللي هو يعتبر اهم مفكرين الحزب الجمهوري، هذا اصدر كتاب سنة 1997 سماه ثورة امريكا، وقال انه النظام الامريكي ترهل وهو في حاجة الى ثورة من اجل ان تزيل هالشحوم وهالترهل اللي صار في السيستم الامريكي. فاقترح ان تثور امريكا على نفسها ووضع ضوابط. ذكر بعض عيوب المجتمع الداخلية، لكن أشار إلى نقطة في غاية الخطورة لم يلتفت إليها المسلمون للأسف الشديد، إنه الفلسفة الغربية والمجتمعات الغربية تقوم على شيء هو كان موجود في الإسلام، وهو أن الأوضاع الداخلية ينبغي أن لا يدخلها عنف أبدا أبدا مهما حدث. يخالفني شيخ محمد ويقول لي أنت صاحب بدعة وأنا صاحب سنة مثلا، ما لازم أقاتله ولا يقاتل، حوار ونقاش وجدل ومشاكل، لكن ليس أكثر من هذا، بحث مناظرة اعمل ما تشاء، بس ما فيش يد ترفع لتصفى ولا سلاح ولا سيف ولا أي عنف يجري في الداخل. طيب طبيعة الحضارة الغربية أنها هي تولد عنف داخلي. طيب قال صدر بر، صدر خارج، يعني حينما تشعر بأن الشعب يريد عدوا، ما هذا جزء من طبيعة البشر، اخلق له عدو برا خارج أرضك عشان ينفش، يضرب، يقتل، يحرق مزارع، يجرب أسلحة جديدة، بس ما تعطي أي فرصة أن هذا يحدث بالداخل. دائما أول ما تشعر بالاحتقان وجد لعدو خارجي. والقرآن الكريم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وجه العداء اللي يمكن ولا بد أن يحدث عند الإنسان بجاه الشيطان، ثم قسم لك البشر إلى أصناف، ففي كفار وفي منافقين وفي مسلمين، في أنعمت عليهم وفي مغضوب عليهم وفي ضالين. هذولا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن سوالك عدو، عدو موجود، لو أزلت هذه الناحية أنت حتنكفئ للداخل. لذلك الآن حوالي 20% من الجنود الأمريكان الذين يرجعون إلى أمريكا من العراق وأفغانستان اتهموا بجرائم قتل في أهليهم، في أحد الإسرائيليين قتل عائلته كلها كان راجع من جنوب لبنان. ليه؟ لأن سبحان الله العظيم، يعني كلاب الصيد، كلاب الصيد. احنا في تعليم الفقه يعلمون الفقهاء انه بالنسبة لكلاب الصيد ايش نعمل، انت تعال بهذه الجهة احسن. كلاب الصيد وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فربنا يعلمك وانت تعلم الكلب. طيب فهذا الكلب يعتبر غير معلم وفقد تعليمه وأهليته للصيد لصاحبه إذا اصطاد لنفسه. يعني لما تطلق الكلب بمجرد أن يأكل من الفريسة فقد التعليم وأصبح ليس لك أن تأكل مما يصطاد، لأن يكون قد اصطاد لنفسه وأنت أخذت فطيس الكلب، يصبح الصيد اللي يأخذ فطيس. لكن ما دام هو رغم جوعه لكل ويأتيك بالفريسة فهو معلم. طيب هذا الجندي أريد هذه اللمحة الجيدة، شاغل نفسك بيه أشرف علي. لو دي يعني تاني مثال الكلب هذا، الكلب احنا نعلمه والفقهاء عندهم شروط في قضايا التعليم، وربنا تبارك وتعالى بيقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. بمعنى لكم هنا. ايه. فكلوا مما امسكنا عليكم. واستخدامها هو معجز اصلا. استخدام عليكم بدلا من لكم. فكلوا مما امسكنا عليكم وفقا لتعليمكم. يعني تعلمتوهم هذا. فيمسكون عليكم وفقا للتعليمات اللي انت وضعتها فيه. في الوقت الذي يبدأ هذا الكلب او الصقر يأكل قبل ما يجيك الصيد، معنى هذا حرم عليك الصيد. ليه؟ لأن يكون اصطاد لنفسه، اصطاد لنفسه، ومش هينفعك انك انت تذبحها بعدين او شيء الا اذا كان حي فتذبح هذا بحث اخر. لكن اذا جاب الكياه ميت وقتله هو كمل عليه وكل منه، فالكلب لم يعد معلم وليس لك ان تاكل مما يصطاد، لان يكون قد اصطاد لنفسه وانت تاكل فضلة هذا الكلب. طيب، فحينما تجي هذه القوات وتطلق هناك تدريب، يعني في الولايات المتحدة الجندي لا يمكن ان يرسل الى جبهة قتال قبل ان يغسل دماغه تماما بانه امامك كفن، يعني تابوت، صندوق اموات، اما انت فيه او خصمك. اللي يسبق هو اللي حيكون في الكفن، فيجبك تكون القتيل في الكفن. اغفل عن سلاحك شوية، اغفل عن عدوك شوية، تساهل معه حيقتلك. ولذلك يكلف تجري الى عملية تكليب للقتل. فما يهمه لا مسجد ولا كنيسة ولا اي شيء، ولا يهمه هذا رجل كبير صغير، رجل دين رجل دنيا، مش مهم. المهم ان لا اكون انا في الصندوق، فاي احد امامي احطه في الصندوق مش مشكلة. وتجري مقابلات احيانا معاهم في بعض المحطات الاذاعية هناك وكذا. فأذكر احدى المذيعات تسأل جندي، تقول له هل صادف انك قتلت ناس وفي ذلك اليوم اكلت بنفس مواعيد اكلك غداك عشاك كذا؟ فيضحك بهستيريا ويقولها انا احيانا اكون قتلت مجموعة واجي اريد اكل، فما عندي طاولة اضع عليها صينيتي، فاسحب جثتين ثلاثة اعملهم تيبل واضع عليهم اكلي واكل، لان يا اما انا يا اما هو. فعملية التكليب التي تجري له لكي يصبر للدولة، فهذا لما يرجع قد امتلأ مخه كله بحوادث الدم يصبح عنيف. فالآن ديعانون من هذا، ولذلك يكثرون المصحات النفسية لهؤلاء أنه يأتي ويقتل من أفراد عائلته، من جيرانه، من أي حد اعتاد على القتل. القتل أصبح بالنسبة له ليس دفاع عن، يعني القيم لا تكون حاضرة في تلك اللحظة، وإنما يكون الحاضر إما أنا في الصندوق أو هو. بس أقتل أي أحد يمكن أن يضعك في الصندوق. ولذلك تكثر عندهم في الداخل في العراق أو في أفغانستان أو فلسطين أو شيء عمليات النيران الصديقة، يعني يغلط الجندي ويوجه نيرانه إلى جندي آخر مثله، لأن هو أمام الربكة اللي هو فيها وأمام الرغبة في الحياة وتمويت الآخر تصبح حاسة التمييز او القدرة عنده على التمييز للشعرات والملابس ضعيفة، فقد يقتل جماعته. ولما يرجع للبلد هذه يعني النسب تزداد الآن 25 إلى 30%، وهي في ازدياد مستمر سواء في بريطانيا أو في أمريكا أو في كل الدول هذه، لأنه عملية تفريغ الكلب المعلم من التعليم على الصيد تكوين عايز شغل تربوي لكي تفرغه وتغسل دماغه ونفسه حتى ترجع إنسان طبيعي يقدر يعيش زي زي الآخرين. ماشي. فإذا إحنا أمام أمة بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع أسسها إبراهيم عليه السلام، بنيت بهذا القرآن وبما جاء فيه، وهناك قوانين وجنن نفسية واجتماعية خضعت لها عملية البناء. ربنا تبارك وتعالى حينما تحدث عن العرب قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف. أريدكم تقفون عند ألف، ليه ما قالش وحدة؟ ما قالش وحدة. الفرق بين التوحيد والتأليف ما هو؟ أنا أقول لكم أنتم اليوم إحنا جالسين هنا وأئمة مساجد نريد نكون وحدة فيما بيننا. شيخ محمد حيعترض علي، أنا أعترض عليه، عبد الناصر يعترض علينا الاثنين، متولي يعترض إلى آخره. ليه؟ بمقتضى الخصائص الذاتية اللي عند الشيخ محمد والخصائص اللي عندي واللي عند عبد الناصر واللي عند الأخ فواز واللي عند متولي، هذه الخصائص الذاتية تمنع عملية الدمج، لأن الدمج يقتضي لما جبنا هذه الأخشاب حتى نسوي منها تيبل أو منضدة، النجار إيش عمل؟ قصقص ونجر وأخذ وقطع وجاب مسامير حتى يركب. ليه؟ لأن كل لوح كل خشبة له خاصية، وهو يريد يستعمله بطريقة ثانية، يريد يضع خشبة رجل للتيبل هذا أو المنضدة، ويريد يضع خشبة أخرى سقف، ويريد يضع خشبة أخرى لتربط بين الرجلين، يوظف كل واحدة بشكل معين فيعملها في النجارة بحيث تؤدي ذلك الغرض وليس غرضا آخر من أجل أن تتم عملية التركيب. فلو قصهم متساوين جابهم من نفس الخشب مش حيركب حاجة، مش حيعمل لي لكرسي ولا منضدة ولا سوى ذلك، حيجمع خشب. ففي خصائص ذاتية لكل إنسان، هذه الخصائص الذاتية اللي هي للإنسان فردي، فإذا سلمناه السلطة يصير مستبد، وإذا سلمناه مسؤولية يستأثر بها ويرفض أن يسلمها لغيره، وإذا سلمناه فلوس يقول هي لي وأنا مالي ومال الفقراء، أن نطعمه من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذه خصائص تخص هذا الإنسان، هذا بخيل، هذا كريم، هذا كويس، هذا وحش، هذا رديء، هذا كذا إلى آخر. الخصائص الذاتية هناك لحظات تاريخية معينة محدودة جدا تسمح بأن أوحد بين أناس تختلف خصائصهم الذاتية بعضهم عن البعض الآخر، لحظات تاريخية نادرة جدا. ولكن يكون في هذا المطلب حتى انسجم مع القوانين السائدة في تلك اللحظة، قوانين الأرض، قوانين المجتمع، قوانين الحضارة، قوانين الثقافة، قوانين الكون، فألجأ إلى الشيء الذي العملي. فماذا أفعل؟ أنتم شايفين كل بلداننا لم تتفكك، صح ولا لا؟ هذا السودان، الجنوب قالوا احنا نصارى، احنا مالنا، انتم مسلمين في الخرطوم، ادونا استقلال. جمعية دارفور قالوا احنا قبائل اخرى غير القبائل بتاعت الشمال اللي تحكم الخرطوم، رئيس الجمهورية جعلي من قبيلة الجعلية وفلاني كذا وفلاني كذا، احنا قبائل ثانية. تستمر عملية التفكك، سيستجيب الجنوب ويقول له طيب حاصل، تعال نقتسم الثورة، الثروة والسلطة ومش عارف ايه، ويفتكر انه خلاص صار الامر. هو حتصير القسمة بينهم مثل المثل عندنا كردي وعربي اتفقوا ان يخرجوا عن للصيد، وقالوا نقتسم الصيد مع بعض بالتساوي. فالعربي صاد غزال، الكردي صاد ارنب، فجاءوا يقتسمون. فالكردي قال له للعربي وهو موجه سلاحه نحوه، تريد ارنب خذ ارنب، مبروك عليك، تريد غزال خذ ارنب، مبروك عليك برضه ومبروك عليك. فما فيش يعني اما قضية تشاركني بالغزال، لا، حتى ولو انه انت اللي صدت. فالقسمة اللي تصير بين شعوبنا مثلا الآن، الكرد في العراق أخذوا الشمال وأقاموا في إقليم كردستان، أو نزلوا على البترول تبع كركوك وعايزين كركوك، ويقولوا للحكومة بتاعت بغداد المركزية إنه لا إحنا عايزين نقتسم الثروة كلها، لكن أنا مش حدي لك من البترول بتاعي، البترول بتاعي هذا اللي في أرضي أنا الذي أسوقه وأنا اللي أخذ أثمانه، بس أنا اللي الثلث في أي بترول آخر عندك حتى في الجنوب بجوار الكويت الشعيبة غيره، أنا شريك في الثلث، احنا ثلاث أقاليم. طيب كيف حتتفق معه؟ ما في إلا تستمر القتال والصراع حتى يقضي بعضهم على الآخر، ياخذ الارنب يقول احد هذول الفشارين اللي يقولوا يعني كلام فشر كبير، فيقول مرة كنا في الجبهة ونقاتل وكذا، فانا في الخيمة ودخل ذئاب اثنين فبدأوا يتخانقوا مع بعض وسابوا الاخ الذئاب. فيقول انا خرجت اتمشى وقلت بعد نص ساعة رجعت لقذيلين، بس كل واحد من الذئاب اكل صعبه فبقى بس الذيول اثنين. خيال مال فشار مال عشاش يعني يقول مثل هذا الكلام. طيب فهذول الاخوان من هذا دول الذئاب مش حتبقى الا الذيول، حياكلوا بعض، وجماعة السودان حياكلوا بعض، وإيران حتاكل بعض. وهنا لما نبدأ نتكلم عن الأمور هي ماشية ليه؟ لأنه فقدنا قوانين التركيب ودخلنا في إطار التفكيك أو التفكك. التحلل لكي تعيد التركيب. انت في حاجة الى ان تكتشف اللحظة التاريخية الزمانية. من سوء الحظ ان اللحظة الزمانية تسود فيها امريكا، وعقيدة امريكا الفوضى الخلاقة، انه ما لكم مالهم تخليهم يذبحوا بعض، واللي يطلع انت حي غصب عنه حيجي يركع قدامك ويدي لك اللي انت عايزه، ما تتبنى اي حد. ماشي الفوضى. فاذا هذا قانون، انه القوة العظمى الموجودة في العالم بنية الفوضى الخلاقة، والفوضى الخلاقة تفكيكية، ومجتمعاتنا سائرة باتجاه التفكيك والتفكك، لانها فقدت ضوابط التركيب، فقدت ضوابط التركيب. ضوابط التركيب معقدة، مش بس دين واخوة وانا اخوك وكذا، ما المسلمين كانوا اخوة، وصارت بعد فتنة سيدنا عثمان المشاكل وقاتل ومقتول ومرتكب كبيرة وصغيرة، والى انشغل علم الكلام بتاعنا بقضايا الاخرة وما انشغل بموضوع الدنيا. ليه حصل هذا؟ وكيف نمنع حصوله فيما بعد؟ كان ينبغي ان يكون عندنا علم كلام او توحيد او عقيدة سميها تشاء، اللي يفكر لما حدث هذا، وكيف نمنع حدوثه مستقبلا، وكيف نوجد آلية استيعاب للقوى الجديدة التي يفرزها المجتمع وفقا لهذه القوانين. هو من ينشغل بهذا انشغل مرتكب الكبير يروح للنار، ما يروح للقليط ولا للنار ولا للزف. انا شغلي في الدنيا، انا مالي وماله في الآخرة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هو ربنا تبارك وتعالى حيتصل فيه. لكن انا عايزه في امور الدنيا كيف اتصرف. انا دي هي مسؤوليتي، مش مسؤوليتي الاخرة. الاخرة ربنا. طيب احنا مشغولين لا بالاخرة، نتدخل بشغل ربنا كمان، كأنه احنا صفينا كل الامور في الدنيا وكلها تمام، فاضل نتدخل بشؤون الآخرة، شؤون ربنا تبارك وتعالى. طيب ماشي. فإذا هناك ضوابط تركيب إنسانية احنا يجب ان نكتشفها. نقرأ. نعم. ألف وحدة. ها؟ ألف في الآية وحدة. ألف وحدة، سآتي إليها. فضوابط التركيب عندك انت لازم تعرف النفسية المصرية ما هي، المجتمع المصري ما هو، ما الذي جعل هؤلاء المصريين من 7000 سنة او 8 او كذا يعيشون في هذا الوادي وبهذه الطريقة، وما الذي يجمع بينهم عبر تاريخهم، نفسيتهم كيف تكونت، كيف تشكلت. طيب هذه البيروقراطية، هيكل عنده في مقالته اليوم يقول انه لا يمكن لحد ان يحكم مصر وحد يثور عليه، يعتبر انقلاب الجيش على فاروق استثناء، انه طبيعة الشعب المصري ما دام انت على الكرسي هو يسلم ويقول لك يا سيدي. والامثلة العامة ايش تقول؟ ايد اللي ما تقدرش تقطعها بوسخ. ما تمام؟ يعني اذا عندك ثقافة ما موجودة في الدماغ، صح انت بتحاول تغيرها عن طريق بتقول انا مؤمن وانا مسلم وقال الله وابو عبيدة قال كذا ومعاذ بن جبل قال كذا وفلان سوى ابن عبد الله بن ابي بن سلول اراد ان يقتل ابوه في سبيل الله وقال سيدنا رسول الله كذا، هذا كله انت تقوله. ولكن اللي في تلافيف الدماغ الداخلي في النخاع بتاعك شيء اخر، شيء هو خلطة فيها من الفرعونية وفيها من التاريخ اللي بعده وفيها تواريخ الصراع وفيها مركب ثقافي، في إسلام وفي كفار وفي نصرانية وفي مسيحية وفي فرعونية وفي بابلية وفي صراعات وفي كذا إلى آخره. هذا أنت يخليك تدور في تلافيف العقل المصري حتى تعرف مكوناته إيه هي، لأنك أنت حتتعامل مع هذه المكونات وأنت تصوغ خطابك. أنت ممكن هو يستجيب لك، ألقيت خطبة عصماء كويسة وممتازة واستجاب لك، ولكن أنت مش ضامن أنه هذه الاستجابة تستمر لفترة طويلة. إذا لم تكتشف إذا ضوابط يعني هنا حتفكك وتترتيب، تفكك نفسي، تحاول أن تشوف إيه النفسية التي موجودة في هذا. لا بأس، روح لزمن عربي وروح للي سبقه وروح للثورة الفرنسية وروح لزمن محمد عبده وروح لأي زمن شيء، لكن ابحث عن ماذا؟ عن هذه الضوابط، ضوابط التركيب التي أوجدت هذه العقلية والنفسية، تجدها في التصرفات، تجدها في الفعل التاريخي، تجدها يعني لحد الآن الجهود التي بذلتها مصر من أجل القضاء على مبدأ الثأر في الصعيد جهود هائلة، وما زال الثأر قائم. إذن في ضوابط التركيب هناك ما جرى تعامل مع العقلية وتلافيفها، وإنما التعامل كان سطحي خارجي، مواعظ ونصاح وتخويف وكذا نعم لا لا لا لا فرق كبير بين الجينات والقضايا الوراثية وبين الأفكار وحركة الجذور الفكرية، يعني ما زالت حتى في الجذور الفكرية. نعم أسلم، عشان أعالجها مش من جيل واثنين ولا ثلاثة، لا تقدر تعالجها من جيل إذا عرفت قوانين التركيب التي أوجدت هذه النفسية وهذه العقلية، فتقوم بعملية التفكيك آنذاك من هناك. لأنه أنت لو جيت إلى سيارة وقفت في الطريق وانت مش عارف العيب في الكهربائية ولا في الميكانيكا ولا ما فيها بنزين ولا الزيت مش عارف فيه ايه، انت قبل ما تحدد هذا مش هتعرف تعالج. طيب، فانت اول شيء تعمله ماذا؟ ان تقوم عملية تفكيك واعادة تركيب لعدة مرات. يعني انت تروح مثلا لهذول عمال الميكانيكا، هذا الطفل اللي القصة بتاعه يسمي ميبليليا ويسمي مش عارف ايه وكذا، فانت تشوف هو ايش كيف يشغله، مرة يخلى تحت العربية، مرة يشتمه، مرة يضربه، يطلع فوق ينزله تحت الى اخره، وهو بيلي يلعب فيه. طيب، لكن هذا راح يصير قصة بعد شوي، وحيتعامل مع واحد اخر بنفس الطريقة التي جرى التعامل فيها معه. بس هو لما علمه هو استفاد، هو تعلم وبدأ يعرف كيف يركب وكيف يفكك، ويقول له هذا الشيء يسموه هذا السبانة ولا شيء، انه هات لي خمسة، هات لي سبعة، هات لي عشرة، هات لي كذا، مثل الطبيب هو واقف يعمل عملية، هات لي مقص، هات لي خيط، هات لي شيء بنفس الشكل. فانت حينما تكتشف عملية التكوين يصبح عملية التركيب عندك. يعني انت اذا تريد تعتني بتعليم حد، خليه يفكك السيارة، مكنة السيارة، ويركبها عدة مرات حتى يتعلم. بهذا انت تضمن انه تعلم ما هي السيارة وكيف يتعامل معها. العسكريين في الاسلحة ما هو يجيب لك كتاب يسمي خصائص السلاح، وفي هذا الكتاب يجيب لك رأي كتاب على المسدس كيف تفككه، كيف تنظفه، كيف تركبه قبل الإطلاق، ايش تسوي قبل الاستعمال، بعد الاستعمال ايش تسوي. هذا كله تدرسه ويعلمك واحدة واحدة انه حتى الإطلاق نفسها الرصاصة يقول لك هذا اللي فوق هذا رصاص، هذا اللي تحت حامل للرصاص، هذا في شيء اللي المسمار يضرب فيه حتى تنطلق الرصاصة يسموه عندنا الحتار، عندنا ايه حتار الاطلاق، حتار الاطلاق هذا النقطة المدورة صغيرة تضرب حتى تحرك الغاز الموجود بين الرصاصة وبين الحتار. الغاز هذا لما يضرب بهذا الشكل راح يعطي قوة قادرة على إطلاق هذه الرصاصة اللي ثقلها كذا مسافة كذا، بحيث يقدر يقول لك هذا السلاح لمئة متر قاتل، لمئة وعشرين يجرح بس. ليه؟ لأن تجاوزت المدى يعني اللي هو يقدر يخرط جسم فيه، لأنه يعتمد على خرق الجسم حتى يدخل ويقتل. فبالمئة متر أو الخمسين متر قاتل، بالستين يصير يجرح بس، مئة وخمسين لا. ولذلك الجماعة يبيعون خردة باستمرار، يعني يصنعوا السلاح اليوم ويغشوك ويأخذون فلوسه مقدما. انت هم يشتر منك بترول ويرفعون السعر كذا وانت فرحان، فيجي هو يبيع لك اسلحة خردة لا هتستخدمها ولا، ولو استخدمتها هتموت قبل ما يموت عدوك. ليه؟ لان هو شغال، الصناعة عنده شغالة، فهو يعطيك اليوم يبيع لك البندقية مثلا مداها القاتل 150 متر، هو بعد شهر او هو اوريدي الان مخترع مداها 300 متر، معناه شايل هذه البندقية اللي اشتريتها منه كعصا لما لهاش قيمة. انا لاني عارف انك مش هتقدر تقتلني مدام انا بعيد عنك 250، اما انا بندقيتي تقتلك على بعد 300، فانا حقتلك قبل ما تلحق تعمل اي حاجة، فابيعك هاي الاسلحة الخردة اللي انا تجاوزتها واخذ بدلها فلوس احسن فيها اقتصادي واسترجع فيها ما انفقته كاثمان للبترول وغير البترول الى اخره. وجماعة حراس المحطات، محطات البترول او النفط فرحانين مبسوطين انه ساركوزي بأن هالقد صواريخ وكأنهم حيستخدموها بكرة أولاد الذين، مجوعين شعوب الناس، مجوعين المسلمين ماكلين حقوقهم، وقاعد يخزن يكدس بهالخردة ومنفوخ، وهو حتى لما يريد يفتخر مش حيرقص لا بكلاشينكوف، حسب الله الذول الإيرانيين يقعد يرقص بيوم الجمعة أو يخطب ما أدري والله بكلاشينكوف، لكن هذا هذا هي السيف هذا اوه شايل اوه مداوة لحاجة ماشي، فهو عفا لا لا اكثر ولا اقل. بس المهم فاذا لم يدرك هذه القوانين وهذا التركيز لا يستطيع. بعدها عليه اضافة الى المخ اللي حيشتغل عليه هناك للحضارات قواعد بناء وقواعد تفكيك، كما للمجتمعات كما للثقافات كما لسائر الأمور لا بد من إدراكها. يعني عناصر التغيير أو الإصلاح لازم تدرك هذه القوانين وتكون على وعي بها. الإسلاميين كلهم وخطباءهم وكذا وعاظهم وكتابهم ومفكريهم يقول لك والله أخي احنا علينا العمل وعلى الله النتائج. أخي انت تمتحن ربك؟ إيه مو ربك جعل لك سنن وجعل لك قوانين وجعل لك قواعد، حاول اكتشافها، حاول فهمها، وهذا من العمل. وهذا من العمل. طيب فليه انت ما تجهد نفسك وتجتهد وتعمل وتكد وتكدح لاكتشاف هذه القوانين حتى لا تخطئ، حتى لا تلقي اللوم على رب العالمين انه والله انا سويت العلي، ولكن هو سبحانه وتعالى لم يأذن، صار ربنا هو المسؤول عن فشلنا مش احنا. لا ربك أذن وحطك على جادة التدافع، وانت لم تقم بما كان ينبغي ان تقوم به وانت تقوم بعملية التدافع، فاذا لابد من كشف هذا. فاذا نحتاج ما يلي: اولا الكشف عن خصائص الامة الذاتية، فارجع للتأليف والتوحيد. ليه ربنا تبارك وتعالى يقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من آبة العرب ومن صيابتهم ومن رؤوسهم، فيقول له عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف به. ترى مش أنت ولا قرشيتك ولا أي شيء آخر ألف بين هؤلاء، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف كأن الله تبارك وتعالى يعني حقول شيء افهموه بشكل جيد، لأني أريد بس أوصله لكم، لكن لا أعني هذا، كأن الله تبارك وتعالى يريد يقول إنه في هذه اللحظة التاريخية وفي ظل هذه القوانين الاجتماعية والكونية ليس هناك مجال إلا للتأليف. ما يمكن أن نتجاوز بالعرب خطوة أخرى نحو الوحدة، وإنما هو التأليف البداية الصحيحة. يعني التدرج هنا، يعني لو أخذ قانون التدرج في قضية الخمر مثلا، قال فيه ما إثم كبير ومنافع للناس حتى ينفرك نفسيا من الخمر، وقال لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أراد أن يغير الإدمان ويهز قضية العادة والإدمان وكذا. ثم جاء التحريم فاجتنبوه، فهو ما تدرج بالحكم وإنما تدرج للوصول إليه، لأنه ما في حكم في إثم كبير ومنافع للناس ولا في حكم في لا تقرب الصلاة والسكارة إلا أنه ما تكون سكران حتى تعلموا ما تقولون، لكن الحكم جاء في فاجتنبوه. طيب هنا في عملية الترتيب وبناء الأمة بدأ بالتأليف، فألف بين قلوبهم، أخرجهم من الحالة القبلية. كان التأليف عنده فقط مع أبناء القبيلة وقائم على الدم والعرق، وينظر إلى أبناء أي قبيلة أخرى نظرة شك، ويفرض سلطانه على المحيط الذي حوله بالرعب بالهيبة، يفرض سلطانه بماذا؟ بالرعب والهيبة. ولذلك تتحرش بكلبي أقيم حرب، فعل الحرب. فلما يقول لك على الكلب هذا راح يحارب وعلى الناقة، فكيف لو شبيت له امرأة وتحرشت بشرفه؟ كيف لو قتلت منه احد الزعماء؟ حقهم القيامة، فتصير له هيبة. فيفرض هيبة بهذا الشكل. ولذلك الملك عبد العزيز في مرة بعث هذول اللي يجيبون الزكاة والضرائب من القبائل، فقبيلة من القبائل الكلب تبع الشرطة أزعجهم وأزعج كلابهم فقتلوه، فبعثوا للملك عبد العزيز بالشرطة يسألوا يقولوا له القرية الفلانية أو القبيلة الفلانية قتلوا الكلب بس، ولكن عملوا اللي عليهم. قال لهم كتب لهم برقية يرد عليهم اقتلوا قاتل الكلب، ما قتلوا. يعني قالوا خلينا نشي احنا نقوم نسوي فتنة خاف القبيلة كلها تثور بينا وتقتلنا، وعبد العزيز ما هو يمنا. فراحوا الى قبيلة اخرى فرفضت ان تعطيهم، حاولوا يجبروها بالقوة، قاتلتهم وقتل منهم شرطي او مصدق من هذول، فكتبوا لعبد العزيز قالوا له هذول ثاروا بينا ورفضوا يعطونا وقتلوا واحد منهم، قال لهم اقتلوا قاتل الكلب. انتوا لو قاتل يعني يريد يذكرهم لو انكم قتلتم قاتل الكلب ما كان اشترى عليكم احد يقتل شرطي الان، ولكن لانكم اهملتم هناك فحيقتلوكم، خلاص قتل واحد منكم اجترعوا اللي يقتل واحد حيقتل عشرة. فاذا في تلك الفترة التاريخية وامام قوانين الحركة وبناء المجتمعات لم يكن العرب على استعداد او مهيئين لاكثر من التأليف. لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبي. طيب فاذا ادركنا هذا، فخاصية من خصائص هذه الامة، اذا هذه النزعة الفردية، هذه النزعة الفردية عندها طاغية وقوية وليس من السهل التغلب عليها الا بمشاق وتربية وتكوين وتدريب وما الى ذلك. طيب ابن خلدون طبعا يربط الامر بشكل اخر، انه نهوض استواء نزول نهوض ثاني الى اخره. لا، القرآن الكريم يشير الى الخصائص الذاتية للامم ويشير الى الخصائص الذاتية للعرب، فيقول لك الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدروا أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. يقول لك في المدن ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم الله يعلمهم. يقول لك عن مكة، نعم نحن نعلمهم. يقول لك عن مكة أم القرى، يمتن عليهم برحلتين الشتاء والصيف اللي تجعلهم يتصلون بأمم أخرى، يمقم عليهم عدم رغبتهم بالاعتبار. يعني العربي ليس من السهل ان تلفته الى شيء تجريدي حسي هو، لذلك هو يعجب باللي عنده مال كثير ابل كثير زرع كثير تجارة واسعة الى اخره، لكن والله واحد عنده ايمان وعنده اخلاق وعنده كذا الروح ماشي. مرة اقول احد باعت التمر في سوق من اسواق الرياض، اتعامل معه فقلت له كم هذا؟ قال لي بكذا. فقلت لك يا اخي هذا خالي عند غيرك ارخص كذا، فقال لي روح اخذ من غيري بس لحدة. فقلت له يا اخي ايه اللي يخليك تصير عصبي؟ كن سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى الى. قال لي شوف عايز تدي مواعظ روح هذاك الجامع هذا سوق. قلت الله اكبر، تعلمت ان العلمانية ممكن تكون عند الامي وممكن تكون عند المثقف. اعطاني الرجل درس، فهذه علمانية العامي هذا سوق. السوق لا يخضع لقواعد المسجد، وانت تريد تخضعني في السوق لقواعد المسجد، لا اروح هذاك المسجد، روح سوي وعظي، بس ما توعظني بالسوق. السوق كل من له. طيب فاذا الكشف عن خصائص هذه الأمة، النزعة البذية، الآثار القبلية، حب الفخر. يعني لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنح ألقاب لأصحابه، كان يلقب وكان يكني وكان يعظم عليه الصلاة والسلام، قوموا إلى سيدكم، معارف الخصائص عليه الصلاة والسلام، فيتعامل معهم بموجب خصائص يعرفها عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول له لو أنفقت، مع معرفتك هذه وخبرتك فيهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم فأنا توليت عنك هذا، ولكن الله ألف بينهم. فهل التأليف المفروض يبقى مجرد تأليف في مرحلة، لأنه أنا عندي تعارف، تآلف، تعاون، ثم التوحيد. فهذه المستويات الأربعة، أول مرة نعرف بعض، ثانيها نأتلف تصبح بيننا ألفة، ثالثا نبدأ نتعاون في بعض المشاريع، ندرس ندرس نعمل نشترك في بعض الأنشطة إلى آخره، رابعا يحصل إيه؟ الوحدة آنذاك أو الاتحاد، يعني تجي مرحلة أرقى. ولكن مع هذه الخصائص ومع هذا التدرج يجب أن نختار اللحظة التاريخية الملائمة. يعني وحدة عبد الناصر مع سوريا انفكت بعد 3 سنين أو أقل. اللحظة يعني السوريين ما كان عندهم مشكلة أن يعيشوا في ظل عبد الناصر، والمصريين ايضا استحملوا الامر بشكل لا بأس به، لكن ما تزال كان المصري العلم الاخضر بتاعه بتاع الهلال والنجمة وبتاع لسه بيحبه، ولسه لو سألت الشيبان المسنين عن العلم المصري اليوم والعلم المصري بتاع فاروق يحبون ذلك العلم عاطفيا، يعتبروه مميز يعني بالنسبة لهم. المصري تقبل أن يجي السوري ويشتغل هنا ويعمل ويأخذ ويدي، والسوري أيضا ما امتنع عن هذا، وقاموا يغنون من موسكل سوق الحميدية وأنا عارف السكة الوحدية وإلى آخره من هالكلام هذا، فافتكروا قضية أغاني فغنوا ما شاء لهم أن يغنوا. لكن يرسل لهم عبد الحكيم عامر من هنا عشان يحكم سوريا، يصير ممثل عبد الناصر وحاكم في سوريا الوالي. طيب فأولا خسر العراق، لأن العراق ده يراقب هذه الوحدة، فقال لك احنا برضو يبعث لنا والي مثل زكريا محي الدين ولا صلاح سالم ولا جمال سالم ولا اي كان، ما عندنا ملك كان وعندنا دولة وعندنا، فتلغي قيامي ليه؟ الخصائص الذاتية. فالسوريين شافوا انه هم اصبحوا مجرد اقليم شمالي ويحكموا مصري كأنه محافظ وكأنه محافظ، فالغاه، ما أبقى له يعني متنفس لطموحاته. السياسيين شعروا بالخطر على مصالحهم. العراق خلاص قال لك من شاف اللي حصل في سوريا قال لا خليني على برا على البر. عبد الله السلال لما سوى الانقلاب تبعه في اليمن على أساس يلتحق أيضا بمصر ويصير إقليم ما وراء الحار ولا ما وراء عدن الله أعلم، لكن أيضا أخذ الجيش المصري ويناصره ضد الإمام وقتل وذبح وكذا، وبعدين كان يحكمهم السادات هنا مندوب عن عبد الناصر في اليمن يجيب الأرياني والقاضي الأرياني عبد الكريم المش عارف ايش وفلان الكذا والإمامية مع السعودية إلى أن أنهي الجيش المصري ودمر وأصبح مهيئ لدخول إسرائيل في حرب الأيام الستة اللي تعرفوها وتتذكروها بقوى ضعيفة. فلا أمكن لا درست قوانين الحركة والتغيير الفكرية والحضارية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب ولا القوانين والسنن في تلك اللحظة التاريخية وأنها هل هي لحظة تسمح بالوحدة؟ الوحدة ما تقوم على زعامة. حتى لو فرضنا سلنا أن زعامة عبد الناصر تعتبر زعامة جيدة ممتازة ما عليها عيب مش هتنفع، لأن هي ليست الزعامة أو القادة وحدها، وإنما هناك أمور أخرى. فإذا نريد نعرف خصائص أمتنا الذاتية نضعها على ورق، واحدة اثنين ثلاثة، النزعة الفردية بعضها أمراض احنا نعتبرها، لكن ضعوها على الورق، لأنه خصائصها اليوم أنه الرغبة بتحقيق المصلحة الخاصة والتضحية بالعامة مثلا، حطها موجودة ضعها حتى تعرف كيف تعالجها وكيف تخرج منها. مثلا الدجل والشعوذة، مبارح فقط اكتشف ان 10 مليار جنيه سنويا تصرف للمشعوذين في مصر والدجالين، وان كل 280 مصري عندهم دجال، في دجال يؤثر فيهم، كل 280 شخص فرد، يعني إذا حسبهم على العوائل يعني كل 20 عائلة 25 عائلة تقريبا ناقصهم دجال موظف برتبة الدجال. طيب فأنت خطيب مسجد أو إمام مسجد وتريد تحدث تغيير بهؤلاء، إذا لم تعرف هذا كيف حتتعامل معهم وكيف تضرب عنده فكرة الدجل والشعوذة والخرافة وكذا؟ طيب يجي لك يحلف لك 50 يمين يقول لك ربط العريس بليلة العرس ده قضية لا يمكن النقاش فيها. اخي انا شفت اخويا حصل له كذا، ابويا حصل له كذا، عمي حصل له كذا الى اخره، ما تقدر تشيلها من مخه. طيب ومثلها يعني ما تهمني هذه وهي قضية نفسية قبل أي شيء، لكن هو يرتب عليها ترتيبات بحيث نصل إلى أن هذا يجيك يقول لك أنا أجلس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة نشرب شاي مع بعض، وما يدري أن سيدنا رسول الله ما يشرب شاي. ولو كان الأخ رضا موجود، أخ رضا سند عانى من التجربة دي، فكان ممكن يقول إن كانت حقيقة ولا لا. دكتور بس لا انت تصورني حصدق لو يقول 50 مرة. انا قلت في حكي معك في نص اول امبارح جاني واحد متزوج قال مثلا نفس على الموضوع دي، تزوج بقاله 25 سنة اي نعم، وابنته تزوجت وخلفت يعني مش ايام. فانا بقيت جاي لي معهد التحفيظ عندي حفظ القران، فقال لي تشير غلاله كده، فقال لي انا اول مره رجل في التاريخ اريد ان اعاشر زوجتي فانا مرموط. قلت له ايش عارف اصدرك انك انت مرموط يا ابني؟ قال لي انا احتاج كده، ما حصلتش قبل كده ما حصلتش. قلت له طب يا اخي انت اكتشفت قبل كده؟ يعني انت شفت مثلا جايز يكون مرض عضوي او نفسيا او كده، فمش عاوز اختار الا تجيني وتقرا على القران عشان ايه؟ كل النظام. فنويت يوم فأصر لي ثالث يوم، فالفترة دي بقى شغل جامد ويعني، فبصوا له بعد صلاة العشاء فقلت له طيب تعال برضه تاني في الكلام ده انت جايز مثلا تكون منهك، انت جايز تكون بعد ما جوزت البنت بقى يعني خلاص، وانت عندك كام سنه؟ عندي عندك حسب الكبر هذا حد انه عجوز زوج بنت وراح يسجل ما يقوم حتى عبد الناصر. فكل اللي انا عملته سيدنا يعني ده جبت بطوله. طبعا في بعض الكتب نازله كده عشان الموضوع ده، فانا قلت له هات لي برميل ميه، برميل ميه عادي خالص. ما انا لو ما عملتش كده هو هيفضل عنده هذا الوهم بنفس الموضوع. قلت له هات برميل ميه وجبت ماء وارد وحطيته فيه وقرات الرقية الشرعية اللي هي آية الكرسي وينط على المية كذا مرة. لا والله انا مش عارف نط في حتة تانية بقى. قلت له لا اشرب اشرب المية دي، اشرب مية وبعدين لو عاوز تغتسل بس ما تكبهاش من الايه بس ده انا. فطبعا الكلام ده كان اول امس. فقال لك اضحك الولد عندي في بيحصل عندي الكوبايه. فطبعا ما اعرفش الولد حاجه، فجاء اخوه بقى بيضحك قوي. اخوه كبير في السن ده وكده بيقول لي ده بقى كده. طبعا ما مشكلة نفسية لا أكثر ولا أقل، والمشعوذين هم هذا اللي يسووه. حشاك حشاك. بالنسبة له مشكلة نفسية. نعم في نص السنة كان يؤيد هذا القول في كتاب على المظنة الطب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سحر له في مجتمع مشاق في رواية ثامن البخاري مشتنى المشاقة هو الشعر المتسقط. شوف والله يعصمك من الناس تنسف لك هذا كله. لا سحر عليه الصلاة والسلام ويستحيل أن يحر، لأن الله سبحانه وتعالى عصى وقال والله يعصمك من الناس. تجيبه في البخاري، تجيبه بسيدنا مسلم، تجيبه بكذا، وخلي صهرك هذا شيخ متولي يحقق لنا حديث السحر. ده هو قصة الحديث زميل دراس نفس الدفعة قسم الحديث شوية. ما هم بلاوينا كلها جت من قسم الحديث. ايه. تعالي عليهم المنخل تبعهم واسع. نعم سيدي، وانا عندي القرآن مهمن ومصدق. فالقرآن يقول لي والله يعصمك من الناس، وتجي تقول لي لبيد بن العاصم الكلب اليهودي شعره بحيث الله تعالى فضل اسبوع ما يدري ايش سوى ولا كذا. طيب هذا هدم للإسلام. لو جيتني الآن وتقول انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، اقول لك انزل عليه حينما كان في حالة السحر ولا هو صاحي. ما هذا هدم للإسلام يا ابن الحلال. فاحنا ما نقدرش الشيء الذي يناقض القرآن بهذا الشكل. ما أقبل مش خبر أحد ولا خبر ألف. ليه؟ لأن القرآن حاكم على تراث الأنبياء كلهم، ومنهم تراث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لي أنه سحر أقول لك لم يسحر، يستحيل أن يسحر، لأنه يناقض القرآن. فبالتالي مع لبيد بن الأعصم انه قال كذا، هذا الاختراق اليهودي، هذا تطبيع العلاقات، بس تطبيع على الطريقة القديمة بالسحر وما السحر وكذا. مثل الحديث قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. شو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ الله سبحانه وتعالى كذبهم، والله سبحانه وتعالى قال لنا هؤلاء يفترون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فكيف يجي يصدقها في نص في القرآن؟ وأنا برضو بأيد هذا الكلام. ربنا يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهذا لو كان هذا الأمر كما هذا حبيبي مضرب. هذا حبيبي هذه من أساليب القرآن. نعم. في عملية الإلزام، هذه احنا نسميها عملية الزام، لانه يعلم ربنا تبارك وتعالى انه ليس في شك. نعم. ولا كيف يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شك مما انزل اليه، هو على يقين انه ليس في ضميره ولا قطرة شك، ولن يلجأ الى اهل الكتاب ولن يسألهم، لان يقينه بان ما انزل اليه من ربه هو الحق يمنعه من هذا. فهذا ليس لبيان الوقوع او الاحتمال مثل ما يذهب بعض الاصوليين وإنما هذا لنوع من التحدي لإلزام ما لا يلزم. إذا أقول لك أنت في شك مما أقول اتفضل روح. لا لا يعني أقول لك مثلا أنت في شك مما أقول اتفضل روح إلى أساتذة علم النفس والاجتماع وكذا والحضارات واسألهم عن هذا الذي يقوله، هل هناك قوانين لتركيب الأمم وكذا ولا ما فيش؟ هذا لا يعني أنه أنا مقتنع بأن عندك شك، ولكن أنا أريد أن أؤكد بمؤكدات معينة تحمل معنى التحدي، وإلا فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون في شك وهو يعلم أن ما أنزل إليه من ربي والحق؟ نعم سيد. أو يجوز والله أعلم أرى يعني يمكن أن تحمل هذه، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ممن أسلم. ممكن كل كفى بذلك بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. محمل جيد محمل جيد. اي نعم. مش قد تكون معذرك من البقية اللي كانت تنتظر المقد النبي؟ مين؟ ما كانش عندهم كتب هؤلاء يعني الامثال امثال عبد الله. وانت اللي دوخك فيها دوت كذبة بني اسرائيل وكل بشأك اللي دوخك فيها. التفسير الصادق لحضرتك موقف جميل حضرتك فصلت قبل كده حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج يعني اذكروا عيوبهم. اذكر ايوبة انا ما عندي مشكلة يعني احدث عن فضايا احدث عن مشكلة لكن مش حدثني عن الدين. الدين اخذوا من بني اسرائيل هذول عندهم دين ما ربنا غضب عليهم يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور ذو الكفار. وليش التحديث عن ولو الشيء فعل ليش التحديث عن بني اسرائيل دين يعني انا احدث عنهم ان انا اخذ منهم دينهم هل ده المقصود بالحديث مثلا؟ ما هو فسروا جماعتنا للأسف الشديد ومنهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه نقدر نسألهم أسئلة دينية. كان يسأل رضي الله عنه راح إلى عبد الله بن سلام وسألوا أن في يوم الجمعة لساعة قال له أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في بعد في البخاري إن في يوم الجمعة لساعة لا يصادفه عبد المسلم يدعو الله إلا استجيب له كذا فهل عندكم انتوا يا يهود ذكر لهذه الساعة؟ احنا مجهولة عندنا. فكان ينبش سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وراء قضايا من هذا النوع في بعض الاحيان فقال له عبد الله بن سلام اظنها الساعة التي تلي صلاة العصر. قال له ولكن هذه ساعة كراهة عندنا تكره فيها الصلاة حتى غروب الشمس. قال له والله هذا الذي أجده. طبعا عبد الله بن سلام تكلم وفقا لثقافته اليهودية لأنه حضر من أحبار اليهود سابقا فثقافة اليهودية أن السبت يبدأ إمتى؟ بعد عصر الجمعة. فمن العصر يوم الجمعة هم يجمدون لا يتحرك لا يشعل الأنوار. كانوا الأماكن اللي يعيش فيها اليهود دائما يجيبون جيرانهم المسلمين يشعلوا لهم الأنوار يوم الجمعة بالليل لأنه ما له حق يشتغل أي شغلة من هذا النوع. ربما يطبخوا لهم ربما يعملوا لهم حاجة من هالقبيل. ليه؟ لأنه هو تبدأ عند السبت بعد صلاة العصر. فقال له والله هذا اللي عارفه أنا. وموجود عندك في المحصول اللي حققته للإمام الرازي رحمه الله كلام كثير نفيس عن الخلط الذي كان يحدث أحيانا نتيجة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان طلع متطلع للمعرفة وخاصة هو أسلم متأخر. كان كثيرا ما يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب لكعب الأحبار ويسأل أحبار اليهود والناس الذين دخل الإسلام من أحبارهم. فأحيانا ومسك الرازي وغيره بعض القضايا اللي هي مروية عن كعب الأحبار ونسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ وكذلك العكس. فالمحدثين إن شاء الله وأنت منهم ريحونا من هالقضايا. الله المستعان. الله يعيننا وإياك. نقيم بس ترى أنا مؤمن بحجية السنة ها وأعتبرها من البديهيات الدينية ومن المعلوم من الدين بالضرورة. ولكن أنا من بقية أهل طلبة العلم، يعني أعرف الإمام البخاري رحمه الله كان يلقب بأمير المؤمنين بالحديث، وكان يحفظ 750 ألف حديث، وصحيحه كله كم ألف؟ 7000. طيب السلسلة المعلق وال 2000 وكذا؟ بالمكتوب. 2062. بارك الله فيك. يعني أنا لسه ما أهملت ولا 10. طيب هو رضي الله عنه يعني تجاوز 745 ألف، قول وخمسة جابها. فليس بالضرورة أنه كل ما يرمى يجب أن أقبله، ما دام قد قال أحد من المحدثين أو من رجال الحديث بصحة إسناده. هذا يعني لم يلزمنا الله تبارك وتعالى به، لأنه السند هو منهج، هذا المنهج أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، ولذلك تشوف لما يختلفون بالتوثيق والتضعيف، فرب موثق عند أحدهم مضعف عند الآخر، بما فيهم البخاري ومسلم وهم شيخ وتلميذ. فأنا في هذه الحدود أتصرف وأتحرك، لكن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن السنة حجة وأن الإيمان بحجيتها ضرورة دينية. يقول ما في نفسي، قل أخشى لو قلتها لقالوا عليك. أنا أعرف، ولذلك وصرحت بها لقالوا عليك، ولذلك أنا أقول لك حتى لا تكون من هؤلاء. أنا شيخ محمد الحمد لله فاهم. طيب كنت في شك مما أنزل إليك كانت سبب شرائي للعهد القديم التوراة، فهمتها على أنها إشارة إلى القصص الذي سبق هذه الآية، فقلت نظرت القصص الذي سبق هذه الآية ليس من النوع الذي تتوافر همس اليهود والنصارى إلى أحد، كقصة يوسف. لا مصلحة لقصة يوسف، يعني شيء رائع في بني إسرائيل، ليس من مصلحة اليهود أن يزيفوا فيه، لأنهم لو أرادوا أن يزيفوا ويزوروا لن يأتوا بأحسن من حقيقة ما حصل من قصة يوسف، وبالتالي هذا القصص لا تمتد إليه يد التحرير، فتكون إشارة إلى هذا المتبقي الذي لم تمتد إليه يد التحرير، واشتريت العهد القديم فوجد ما ذكر في الآيات السابقة لهذه الآية مطابقة لما هو مذكور في العهد القديم، وذكرت هذا في بحثي. جزاك الله خير. لكن أنا كل إسرائيل ما دوخراش فيها، كل إسرائيل، إسرائيل أنا أدرسها كظاهرة معادية من أول ما نزل حسدا من عند أنفسهم، علاقتنا فيهم حكمها العداء والحسد والتزييف والتزوير وعدم الرضا والتآمر علينا من بدايتها وإلى يومنا، وسنستمر إلى يوم الدين، وربنا بين لنا أخلاقهم وصفاتهم وحذرنا. ولكن للأسف السيد شيخ الأزهر ربنا يكرمه رسالته للدكتورة كانت أخلاق اليهود في القرآن، بنو إسرائيل في القرآن، ولكن للأسف طبعها مرة ولم يطبعها، ظل الشروق طبعا جديد طبعا ربعا كمان، والله مهمة، هذه مهمة مهمة ومن المراجع الهامة جدا. زين زين، طيب نجيبها إن شاء الله. ولو ما أدري هو يرضى ولا لا، لأنه الآن تأثر يعني يسحبها من البيوت، يعني حيتهموا بالله سامية. إذن أولا إتقان ومعرفة وتحليل خصائص الأمة الذاتية، معرفة وتحليل قوانين الحركة التاريخية وتفاعلاتها، الحركة التاريخية بالوقت. في عندنا ما يسمى بالقطب المنفرد أمريكا موالية لإسرائيل، إسرائيل عندها وجهة نظر في كل بلد عربي ومواقفه. وهي تقول مثلا انا لا يرضيني من مصر الا ان تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. وامريكا تقول بعدها انا لا يرضيني من مصر الا ان تفعل كل ما تقوله اسرائيل، لان امن اسرائيل بالنسبة الي قضية استراتيجية لا نقاش فيها، ما اقبل فيها اي جدل. فعندك انفاق ما بين العريش وغزة، خلي بالك تشدها وما تتحسب ثاني وتخلي عليها حراس. ولو حصل ووصلت اي حديدة من جانب مصر انا حاضر اجراءاتي. ماشي. لحظة تاريخية معينة في امريكا وفي اسرائيل وفي قوة اعظم، واحنا في حالة تفكك وتراجع. جسر بين السعودية ومصر مش قادرين نبني، سكة حديد الحجاز كسرها لورنس عام 1916 لسه مش قادرة كل الدول الإسلامية ومنظمات المؤتمر والجامعة العربية يعيدون بنائها من جديد لتربط بين السعودية بين المدينة المنورة والأردن وسوريا والعراق وتركيا ومصر طبعا. فإذا أنا أمام لحظة تاريخية لها قوانين علي أن أكتشفها. فالآن مثلا لو سألوني الفلسطينيين كمستشار يريد يأخذ رأيي، شو رأيك أوراق اللعبة كلها بيد أمريكا وخليني أتعامل مع أمريكا لكي أخذ منها تأييد أن أقيم دولة فلسطينية؟ أقول له أنت غلطان، مش حتسمح لك بأن تتنفس، لا إذا كنت حماس ولا إذا كنت عباس ولا مجباس ولا درباس ولا كله. كله ما دام فلسطيني خير الفلسطينيين في هذه اللحظة هو هذا الذي يحمل بدقال رحمك الله، هذا أحسن فلسطيني على وجه الأرض في نظر إسرائيل. شيل البقالة تودي لقضاء تقتله يعني. إذن قوانين هذه اللحظة، قبل كنت أقول أنا أمة إسلامية، أنا مليار وسبعمائة مليون، هذول اليهود يقدروا عليه؟ لا، الآن أنا عرفت إني لا مليار ولا سبعمائة مليون، أنا أمة مفككة أجزاء مبعثرة. قبل التفكيك مليش حق إني أتكلم بالطريقة دي قبل إعادة التركيب. أنا مش أمة، لا أمة الضمير بس مش في الواقع، مشاعر. أمة الضمير هذا ألا تحتاج المحافظة على بقائها كنواة؟ بارك الله فيك، هو تسويها نواة وتكرسها، ولكن عليك أن تشتغل على الكشف عن الباقي عشان تعززها قبل ما تروح، لأنه الشغل الآن هي على هذه اللي في الضمير وعرف أنك في الواقع انتهيت. ولذلك الآن يوقف رئيس وزراء العراق أو ما يسمى بالعراق الآن، يقول لك احنا إذا سلمنا من سوريا وتدخلاتها والسعودية وتدخلاتها احنا بخير، يا أمريكان اضربوهم أو اكتوهم، فده يستعدي على أخوانا. طيب في ناس بتستعدي مثلا على إيران، في ناس تستعديك على السودان. ليبيا الآن راح تسفر لك حوالي 650 ألف مصري يعملون فيها بطريقة غير شرعية، تسللوا من الحدود. انت أوردي الآن عندك غلاء وعندك مشاكل وعندك كذا وعندك كذا، فلما ترجعك 650 ألف يعني عندك 650 ألف أسرة هتحرم من مواده، هتتحول الى عبء ثاني عندك هنا. ممكن تكون هي من راس القذافي، بس قوانين الحركة تقول ان القذافي بعلاقاته الجديدة مع الغار انه لابد حد وصلها الاذن بشكل باخر. انت يا فريق ركعهم الذول ذبلة على الحدود جماعته وخليهم عبء عليه، مدارسهم، طبابتهم، اكلهم، رغيف العيش، مش سهلة يعني. يعني هو الان حتى في الحيثيات ايه؟ في حيثيات طردوه من امبارح قالوا انها لا، من حيثيات الطرد انها لها صلة بالدخل بالامن القومي. بالضبط بالامن القومي الليبي. يعني معناه حد ذكر هذا بالامس، حد حرضه قال له معناها اذا انت بختلف ويا الرئيس هنا فممكن هذا الرئيس بالعدد هذا الموجود عنده عندك يهددك ويشيلك حتى. طيب فطبعا هذا ما موجود، يعني لو الان الرئيس يحلف له 50 يمين عشان يطمن هو مش حيصدق اذا جت له من خلال CIA او تقرير من خلال المخابرات الفرنسية. اذا انت تقدر تملأ ايدك من هذا؟ لا. الان انت شوف مثلا في واحدة سعودية ولا شيء ضربت واحد الاميرة السعودية اميرة ولا عادية ولا شيء، انت شوف الخطاب الصحفي والاعلامي، محاولة استثارة، فين كرامة المصري؟ هو يقتلني هناك ويلحقني هنا كمان يقتلني، وازاي وما ازاي يعني رد الفعل شوفيني مش امتي، شوفيني قومي. يركز على النزاعات الهابطة، سعودي ومصري وعراقي ومسلم وكذا والى اخره، او شيعي وسني يعني على القضايا الهابطة. حتى احزنني باليوم هذا اللي خصصوه لنصرة العراق، يد العرب بيد العراق، ردت بني ادم واحد سواء من المشايخ اللي جابوهم ولا النسوان ولا الشعراء ولا الرجال، يقول ان اللي شرد العراقيين امريكا، وان امريكا مسؤولة عن اطعامهم وتعليمهم وكذا وكذا، لان هي التي اخذت بترولهم وهي التي احتلت بلادهم لهذا الغرض. والله ولا واحد ذكر، قاعدين يستعطوا لشعب يملك 9 انهار، اذا انت عندك بس النيل لوحده هذا عنده 9 انهار، عنده رقعة زراعية واسعة. العراق كان يعيش فيها في العصر العباسي ما يزيد عن 40 مليون بحدودها الجغرافية هذه. بغداد لوحدها كان فيها حوالي 14 مليون هي وضواحيها في العصر العباسي، كانت تسمى أرض السواد، يعني لا ترى الشمس تمشي من بغداد إلى الكويت ما ترى شمس من النخيل. لما صار انقلاب تموز سنة 58 نخيل العراق كان 32 مليون نخلة، المفروض الآن تكون كذا مليار، ما تمام؟ في 50 سنة مرت، الآن 8 مليون، نزلت 32 مليون، 8 مليون بعد نصف قرن. طيب وهكذا. فإذن الخصائص مرحلة يجب أن نفهمها. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هناك أدب، يا ريت حد منكم يكتب فيه ادب الفتنه، انا اسميه يعني في ايام الفتن ما هي مسؤولية الكلمة؟ ما هي مسؤولية القول؟ ما نوع الخطاب اللي علينا أن نصوغه؟ تاني حضرتك بقى لأن دي موضوع في غاية أدب الفتنة. أسئلة اللي حضرتك بتصخة ياريت موضوع في غاية. ما هو أدب الفتنة في الإسلام؟ يعني عايزين حد يكتب فيه يجمع وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، ماذا نفعل؟ عندنا كثير. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حديث أبو ذر رضي الله عنه لما قال له كيف بك يا أبا ذر إذا حدث كذا وكذا وكذا، فقال له إذن أحمل سيفي وقاتل، قال إذن تكون مثلهم، كيف بك إذا رأيت أخيرا يقول له حجارة هذا البيت قد تلوثت بالدم، قال إذا نقاتل، قال تكون مثله. ثم قال له كن حلس دارك فإن رابك شعاع السيف فدعه يبوء باسمك وإثمه، أو ألقي طرف ردائك على وجهك ودعه يبوء باسمك وإثمه. يعني في تحذير من حمل السلاح في الداخل شديد جدا جدا. فكيف، ولذلك لما نرجع للمراجعات مع الشيخ فضل، كيف الرجال تجاوز كل هذا وتقبل أنه يعني يفتي بالجماعات الجهادية هذه أن تدخل القتال والفتن للداخل؟ لا خليك انت براحتك، لا انا متاح بالله، لا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخذ نصيب شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي اسمع برنامج اللي هو الرأي والرأي فرضا الجلسة السابقة، نعم، وهو مفهوم الخيانة في القرآن. في الحديث العارض في اللقاء السابق عرضنا إلى، والأخ يتحدث عن الحمد داخل السور، تحدث عن أمر الله سبحانه وتعالى نبيه روحا عليه السلام، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجنا من القوم الظالمين. وتطرق الحديث إلى قصة نوح وبعض الإشارات الطيبة التي تفضلتم بها. ثم ورد إلى أن تطرقنا إلى قوله تعالى لنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وليس من أهلك إنه عمل غير صالح فضلتم بتفسيرها إلى يعني ليس من أهلك إنه يعني ابن زنا ابن حرام بدلالة قوله تعالى فخانهم. فهذا الأمر حقيقة يعني كأنه هز شيئا مستقرا في النفس، يعني ما كان يتصوره، يعني كان من المستقرات عند الإنسان عندي شخصيا، نعم، إن يعني ما يمكن أن تخون زوجة نبي. فأنا رجعت الحقيقة فوجدت قولكم وفهمكم هذا فهما لبعض السلف منهم الحسن البصري وغيره رضي الله عنه، يرون ما ترونه فضيلته، يرون إن قوله تعالى إنه ليس من أهلك حملوها على هذا صراحة، واستدلوا بهذه الآية وبأنه عمل غير صالح أحد الضمير عليه مباشرة، واستدلوا كذلك بفخانتهم. فهذا الأمر استوقفني وحبيت إن احنا يعني نستعيد عن الحديث عن القول في الرحمن الرحيم هذه الجلسة إلى أن نطرق مفهوم الخيانة في القرآن لنرى هذا الأمر ونحرره ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يعني الخيانة أتكلم حضرتك؟ الخيانة كما يعرفها الراغب الأصفهاني وهو من أفضل الكتب طبعا التي تهتم بالمصطلحات القرآنية، يقول في تعريفها الخيانة والنفاق واحد، إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بعهد والأمانة، والنفاق يقال اعتبارا بالدين. نعم. ثم يتداخلان، فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر، هنا يقيدها بالسر. فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر، ونقيض الخيانة الأمانة، يقال خنت فلانا، وعلى ذلك قوله تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وقوله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الآية، وقوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي على جماعة خائنة منهم، وقيل على رجل خائن، يقال رجل خائن وخائنة، وقيل خائنة موضوعة موضع المصدر نحو قم قائما، وقوله يعلم خائنة الأعين على ما تقدم، وقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، وقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، والاختيان في قوله تختانون، والاختيان مراودة الخيانة، ولم يقل تخونون أنفسكم لأنه لم تكن منهم الخيانة بل كان منهم الاختيان، فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحري خيانة، وذلك المشار إليه في قوله إن النفس لأمارة بالسوء. في تعريف الخيانة في معجم اللغة العربية مجمع ألفاظ القرآن تبع مجمع اللغة العربية هو إفراد، يعني بيحاولوا يفردوا كلام الأصفهاني شوية، هو أرض طلعت حضرتك عليه يعني معجم جيد. نعم. قالوا أن الخيانة المصطلح العام أو المفهوم العام أو الربط المعنى العام للمصطلح الخيانة الإخلال بما اؤتمنت عليه، الإخلال بما اؤتمنت عليه من حق لله أو النفس أو للغير، أو هي أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح، يؤتمن الإنسان فينصح، ده المعنى العام للخيانة. في الخيانة في القرآن تعدد صورها وأشكالها حسب السياق التي أتت فيه، فتأتي الخيانة مثلا بمعنى نقض العهد كما في قوله تعالى في سورة الأنفال، كما في سورة الأنفال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فالخيانة هنا تعني الغدر. إما تخافن منهم من قوم خيانة هي تلوح لك أمارات الغدر منهم فلا تعاملهم بالمثل، بينك وبينهم عهد، انبذ إليهم العهد على سواء وعلمهم بهذا النبذ ليكون فعلك بعد ذلك ليس من باب الخيانة. فالخيانة هنا تعني عدم الغدر والوضوح في أو شرف الوضوح في شرف الخصومة. من ذلك المعنى الخيانة يختلف مثلا عن قوله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والآيات نزلت في بدر. تمام. وفي سبب نزولها قولان، أحدهما أن بعض الأسرى الذين أسروا في بدر قد يكون منهم العباس ادعى أنه مسلم، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متشككا في صدقه، وبعضهم لم يكن معه ما يفدي به نفسه، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء على وعد بالأداء، فكان هذا يعني كأنه دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل الخيانة، فقال له ربه وإن يريدوا خيانتك الآن فقد خانوا الله من قبل بكفرهم وعدم إيمانهم بكانت النتيجة فأمكن منهم، أمكنك الآن من رقابهم، فإن عادوا إلى خيانتك اليوم فستكون النتيجة هي نفس النتيجة وسيمكنك الله منهم. فالخيانة هنا أيضا لها مفهوم آخر. الخيانة تأتي بمعنى الكذب كما في قول امرأة العزيز حين أعلنت براءة يوسف: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. بعض الناس يحاول لعدم فهمهم لهذه الآية يحاول أن يجعل قول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب يقول إنه قول يوسف، رأيت هذا القول للزمخشري في الكشاف وغيره، ويقول لا مانع من أن يدخل كلام يوسف هنا، ولهذا نظير القرآن كقول ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، فهو كذلك يفعلون ليس من قولها إن دخل، فيقول لا مانع أن يكون قولها تم هنا عند قولها أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فلما عاد الخبر إلى يوسف في السجن على لسان الرسول قال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي للخائنين، ثم عاد السياق إلى قول امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي. لكن هذا يعني أراه بعيدا. الذي يسقين مع سياق الآية والله أعلم أن الضمائر كلها عائدة إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. الآن حصل حق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ذلك الاعتراف الآن بصدقه وكذبه ليعلم أني لم أخنه الآن وهو غائب، فأشهد عليه زورا كما شهدت عليه أول مرة. فالخيانة هنا تعني شهادة الزور، تعني هنا شهادة الزور على هذا السياق، وأن الله يهدي كيد الخائنين. الخيانة الأصل فيها يعني الأصل العام في الخيانة مادة خونة، الأصل فيها النقص، يعني المادة هذه الأصل فيها النقص، فالكذب نقص لأنه إخبار بخير الواقع، والغدر نقص لأنه إخلال بالوفاء. ولذلك ليس يعني الراغب الأصلاني يكاد يكون هو الوحيد الذي يجعل مضاد الخيانة الأمانة، لا، هي المفروض أن المضاد لها أستاذنا الوفاء. الوفاء المضاد لها الوفاء. طيب الخيانة إذن هي كل إخلال بشيء يؤتمن عليه الإنسان، سواء كان هذا الإخلال يتعلق بحق من حقوق الله أو من حقوق الناس أو من حقوق غيره. نأتي الآن إلى محل الموضوع، وهو هل كانت خيانة امرأتي نوح ولوط هل كانت المقصود بها الخيانة اللي هي بمعنى الفاحشة؟ أنا أرى أنه لا، لم تكن الخيانة بهذا المعنى. ويعني الأدلة على ذلك، يعني كنت أود أن يعني الإخوة نقرأ شيئا من القرآن اللي لأن فيه هذا المفهوم بالذات تحرير هذه المسألة هيحتاج مننا أن احنا نستدعي آيات لها صلة بالموضوع بشكل غير مباشر. هذا هيقتضي منا مثلا أن نقرأ آيات سورة النور، آيات سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه وإن كانت جاءت في سياق حادثة الإفك لكن هي لها صلة وثيقة بالموضوع. فالمقصود بالخبيثات والخبيثون والطيبات والطيبون هنا بمقتضى السياق هم الأزواج، لأن هذه الآية جاءت عقب آيات براءة أم المؤمن عائشة. نعم. بعد أن أنحى الله سبحانه وتعالى باللائمة على الذين أشاعوا حادثة الإفك في عشر آيات ثم تاب على من تاب منهم. نعم. جاءت هذه الآية لتبين أن الخبيثات الخبيثين الخبيثات من الأزواج للخبيث، فالخبث هنا لا ينصرف إلا إلى الزنا، لأنها الحشة التي رميت بها أم المؤمنين. فقوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هذا فيه إشارة إلى أن الخبث هنا هو محل الخبث الذي رميت به عائشة رضي الله عنها، هو كان الفاحشة في الزنا. هناك أقوال للمفسرين لا تخرج عن ثلاثة أقوال، هذه أحدهم. هناك من فسر الخبيثات بالأقوال فيقول الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الرجال، ويبقى ده تعريض للذين أشاعوا حديث الإفك، أنكم أولى بما لسقتموه رسول الله. وهنا يقول الخبيثات هي الأفعال، فالأفعال الخبيثة من كده، ولكن الذي يعني يقتضيه السياق هنا الله أعلم أنها تبرئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إن عصمته وكرامته على الله سبحانه وتعالى يأبى الله مع أن تكون أزواجه غير طيبات، لأن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم كافية في الدلالة على براءة زوجه وطهارة أزواجه كلهن رضي الله عنه. طبعا إذا قرأنا آيات آيات الإفك والإشاعة وأبعادها وكذا، وجاءت هذه الآية تليها، فهذا يدل على هذا المعنى، يصرف إلى هذا المعنى. وبهذا فإن ما ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق على غيره من الأنبياء بالضرورة، إن عصمة الرسول وكرمته على الله سبحانه وتعالى يأبى الله معها أن تكون أزواجه يعني بهذا الشكل، خصوصا إذا وجدنا محل يعني مجالا لصرف المدلول عن هذا، يعني إذا وجدنا ما يعني الدليل الثاني على ان خيانة هذه المرأة لم تكن من هذا النوع سياق الايات التي وردت فيها في التحريم. المثلان اللذان ضربهما الله سبحانه وتعالى هنا المراد بهما مقابلة حال بحال، فضرب مثل للذين كفروا في مقابلة المثل الآخر اللي ضربه للمؤمنين، فالمقصود به هنا إن هذا شيء في مقابل شيء، فالمثل المضروب في الكفر يراد به المقابلة المثل المضروب الآخر في مجال الإيمان. عندنا المراد فيبقى المراد بالخيانة هنا إبطال الكفر، قد يعني هذا نوع من الخيانة، ما المانع أن يحمل على هذا أنه إن كل من هذين من هاتين مرأتين كانت تظهر الإيمان وتبطن الكفر، وما كان يعلم الله ما كان يعلم نوح ولا لوط بهذا. ليه؟ لأن يدل على ذلك مقابلة حالهما بحال امرأة فرعون، فالمقصود هنا المقابلة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وفي المقابل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم هذا هو المثل. فالمقابلة حال بحال يقول ان الخيانة محلها هو الايمان ومحلها هو الكفر وفرضية التبع في الحالتين. فنوح ولوط عليهما الصلاة والسلام لم يغنيا شيئا عن زوجيهما لما كفرت والآخر الحالة الأخرى أن الثانية كانت امرأة طاغية مجرم ومع ذلك ما نفعها إلا إيمانه. يزيد على كده أن السياق الآية نفسها ورد في سورة التحريم، وسورة التحريم صدرت بقصة لها لولا، وهي ما حدث من يعني حالة الشقاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة وحفصة، حتى نزل القرآن الكريم في صدر الصورة يقول لهم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يعني لا ما المانع أن يكون حتى المثل هذا مقصود به هنا التعريض والالتفات، وإن كان هذا طبعا مجاله مختلف، هذا مجاله كفر، أما مجال الذي حدث من عائشة وحفصة رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان نوع من يعني مخالفة الأولى أو شيء من ذلك، لكن برضو في إشارة حتى وإن كان الحديث عن كفر هنا ففي إشارة وفي تعريض لأمهات المؤمنين وللزوجات على العموم. أنا عجبني أحد الالتفاتات في المسألة دي لابن عاشور يقول وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ولم يقل نبيين. قال انه اراد يريد النص انه ينقل القضية الى قضية كل زوج صالح، ينقل القضية الى قضية كل زوج صالح. يبقى ده الدليل الثاني على ان المراد بالخيانة هنا هو ابطان الكفر، هذا الدليل يتمثل في مقابلة حالهما بحال امرأة فرعون الى قوله تعالى اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة الى قوله ونجيني من القوم الظالمين. قصة الدليل الثالث ان قصة امرأة نوح لم تذكر في القرآن الا في هذا الموضع، يعني لم تذكر في مواضع اخرى. القرآن لم يذكر حال هذه المرأة عند ركوب السفينة، يعني في السياق وعد الله سبحانه وتعالى بانه حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. فاللي اتضح هناك ان اللي سبق عليه القول هو الولد، هو الذي سبق عليه القول، لم تذكر هذه المرأة، فلعل الخيانة وقع على الطوفان. مش هقول بقى يؤيد ذلك لا، لكن احنا ممكن نستأنس التوراة في حديثها عن امرأة نوح والطوفان بعد اذنك الطوفان اباد اللي تبقى نعم لم ينجو إلا من كان في السفينة مع جن نوح، فما بعد الطوفان يبقى الخيانة بالتلقائية محذوفة. ليه؟ هو حد استنى هو يقصد ان لا يعني وقع يعني الانحراف البشري تم بعد بعد الطوفان كثير من الانحرافات وكذلك هو هنا حديث المرأة. انت يعني حضرتك واخد بالك مما اقصده هنا الان؟ انت اتنقلت الى ان خيانتها انا بذكر الان احتمال ان امرأته لم تذكر في الهالكين، الذي ذكر هو ابن فقط. انت كسرت قوله تعالى من سبق عليه القول، هي من سبق عليه القول ما هو من سبق عليه القول ظهر عندنا ابنه فقط في الموقف ده. لا طب ما كل من خالفه لما انا عايز بقى استدل ما لا ما احنا بنستدل بقى اذا كانت ركبت اذا كانت ممن ركب السفينه فهو كانت خائنة في المرحله دي، لم تكن الخيانه يعني احتمال يعني مش عايز اخرج عن المألوف عند أستاذنا عدم الاستشهاد بالإيه بما ورد، وقيل أنه أن أبلغ قومه. لا يعني لا لا أنا لا أذكر ذلك، أنا لا أذكر ذلك، أنا لا أذكر ذلك، ما قلتش إنها أخبرت أو كذا. لم يركب مع نوح إلا المؤمنين. إيه نعم، لم يركب مع نوح إلا المؤمنين. هي لم تذكر في من تخلف كما ذكر ابنه. وهي لم تذكر في من رك. ولم تذكر في ما هو إحنا بقى أستاذنا هنا يعني يعني. ممكن تكون أصلا ماتت قبل نفقت قبل. ما هذا احتمال آخر. ال نعم ال ال في سفر التكوين انت بعد اذنك ما تدافعش عن قضيه السفينه، يعني انت دلوقتي عايز تدافع عن قضيه انا غايب عني انها ممكن تموت صحيح. نسى الله. نعم ال ال الدليل الرابع قائد انك جمهور المفسرين منهم يعني ابن عباس وغيره على انه ما زنت امرأة نبي هذا طبعا ليس اثر او شيء من ذلك، لكن اللي في اقوال السلف لاستشهاد القرآن الحاسم هنا قول سعيد بن جبير وجماعة قال كان ابن نوح، كان ابن نوح ان الله يكذب ونادى نوح ابنه، نادى نوح ابنة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لا ونادى نوح ابنة فنسبه الى ايه الى الى نسب الولد الى ابيه يعني صراحة، فقال يعني حتى دار بينه وبين تلاميذه كثير من ذلك قالوا له يعني قد يكون ابنه على ما يعتقد انه يعتقد ان ابني، وانا كنت اصلي بالناس العشاء بالامس فكنت اقرا في طه، ف خطر في ذهني والموضوع ده شغلني قول موسى للسامري وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن، فنسب الاله لكن لا لا لا لا يقال هذا هنا، لان اسلوب موسى هنا مراد به التهكم، مراد به الاستهتاف والسخرية من وضع، اما هنا فهذه اظن انها يعني نقطة ايه يعني تعزز ما قلنا وان الخيانة يمكن ان تحمل على غير هذا المعنى. الامر الثالث الاخير السابع والاخير استاذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة احنا ليه نحملها على هذا المعنى؟ اذا كانت هناك خيانة فهي من جنس واحد، خيانة امرأة لوط يقينا ليست بهذا الشكل، ليست له، يقول الله سبحانه وتعالى اعلم لوطا انه الا امرأتك كانت من الغابرين، إلا امرأتك كانت من الغابرين، وهي امرأة حكم عليها القرآن بالخيانة، فهل بالضرورة أن تكون خيانتها الزنا؟ هذا لم يذكر، ولوط كان يقدم بناته لهؤلاء ويقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فلم يطعن ذلك. مما يؤيد هذا بقى حضرتك يعني تقبله يعني او كده انت بتزعل حضرتك من القراءات انه ان في القراءات العشرية المتوترة قال انه ليس من اهل قراءة يعقوب والكسائي، قراءة يعقوب والكسائي وهي قراءة عشرية متوترة، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح، فيبقى انه عمل غير الاهلية المنفية عنه هي اهلية الدين، الاهلية المنفية عنه هنا اهلية الدين وليست اهلية اهلية الدم ولا اهلية الايه ولا اهلية نعم، وهذا يرجع قراءة انه عمل غير صالح، يرجع لا ما الترجيح في القراءات دي بقى قصة تانية خليها بيني وبينك الله يكرم. طيب ندي الشيخ متولي نعم ممكن برضو يؤيده نفس البخاري برضه في كتاب الانبياء حديث كتاب الانبياء على وضوء قصة آدم عليه السلام ان هو لولا حواء لم تكن انثى زوجها. فطبعا الخيانة بتاع حواء لم تكن خيانة زنا وانما كانت خيانة دلالة كما يقول العين. انصح مش كان كانت هي ايه عفوا لم تكن خيانتها خيانة حواء خيانة زنا انما كانت كما كل عيني وهو ليش في عرال غير ادم عدو يعني حتى لو راح في حد غير ادم حتى رجع له الله يرحمه انما هي خيانه دلاله والله خيانه دلاله يعني اخطات في دلته على الشجره بس هو وعصى هو اللي هو اصلا ابليس بدوي ادم لانه عارف مين مركز القوه وعصى ادم ربه فهو نعم فهي بتتبع بالعكس مش هي اللي هذا اللي بدت المعصيه هو. طيب تفضل ندي لك خمس دقائق فقط. طيب جزاكم الله خير جزاكم الله خير جميعا أئمة القراءات. أنا عايز من جنابك تحقيق مفهوم الخيانة وليس بالطريقة التي فعلت وإنما بالطريقة التالية أن تستعرض هذا المفهوم في القرآن المجيد كل اللي هي المادة نفسها وتشوف إذا كان لها مرادفات أو كلمات قريبة منها أو يمكن أن تندرج تحتها لنصوغ مفهوم الخيانة بإطاره الشامل. خيانة الله بالشرك طيب خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة سنته وعدم التأسي به خيانة القرآن الكريم بعدم تلاوته حق تلاوته خيانة الإسلام بعدم تنفيذ ما جاء به أو تطبيقه خيانة الأمة بعدم رعاية مصالحها خيانة العامة للإمام بعدم الوفاء له ببيعته إذا كان قد جاء عن بيعة. فنتتبع هذا المفهوم ونرى كيف يتصل بشبكة المفاهيم والأفكار الإسلامية الأخرى لأن المفهوم في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية وينعكس على مختلف المستويات من مستوى العلاقة بين الإمام والرعية الرعية الأسرة الزوج هو تماما مثل حديث المسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهو حديث الأمانة مقابل لقضية الأمانة يدخل في السلم يدخل في الحرب يدخل في العقيدة يدخل في الأمانات يدخل في التزكية والتدسية بالنسبة للنفس يدخل في كل شيء تقريبا. فنريد تحرير المفهوم تحرير شامل دقيق ولا بأس من أيضا إعطاء هذا الموضوع في داخل المفهوم المجال الذي يمكن أن يوضع فيه. الأمر الثاني احنا في حاجة يا شيخ نولي إلى إعادة صياغة مفهوم الآل والأه وإعادة صياغة المفهوم هذا مفهوم الآل والأه لأنه احنا إخواننا الشيعة عندهم في هذا كلام كثير واعتبروا أن الرسالة يعني من قطعت بوفاته صلوات الله وسلامه عليه ولكن انتقلت إلى آل البيت بشكل أو بآخر وهم في هذا يشاركون ابن العربي ومن على شاكلتي من المتصوف بنفس الاسلوب ان التي ختمت نبوة التشريع ولكن النبوة بمعناها غير التشريعي. فالنبوة بمعناها غير التشريعي يرى ابن عربي انها مستمرة وانها تنتقل الى الاولياء مثلا والآل والاهل. اخواننا الشيعة دخلوا فيها هذا المدخل. انما يريد الله ليطهركم اهل بيتي اللي يذهب عنكم الرسالة البيت ويطهركم تطهيرا. طيب كما انه هناك كلام كثير عند السنة في علم الكلام وغيره ان الآل في الصلاة يشمل كل مؤمن ومؤمنة فكلهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تقتصر على أهل بيته. وفي باب الزكاة تقتصر على بني هاشم وبني المطلب. فنريد نحقق هذا ولا بأس أن نتعرض فيه إلى قضية ابن سيدنا نوح. هل هو عمل غير صالح؟ هل هو عمل غير صالح؟ يعني لو أراد عمل غير صالح ما أوصاف الأعمال في القرآن الكريم لها طريقة ولها أسلوب وباطل ما كان يصنعون. يصف بالفساد، يصف بالبطلان، يصف كذا. ما في داعي ان يستخدم كلمتين غير صالح غير صالح. فالقراءة هذه عندي ولو لم اكن من اهل الفن مرجوحة ليس راجحة لانه اوصاف العمل في البطلان والفساد وكذا في القرآن الكريم موجودة وللقرآن عادات لا بد من ملاحظتها عندما نأتي إلى تفسير القرآن بالقرآن. فعاداته مثلا في وصف الأعمال هذه عادة، عادة قرآنية، سنة قرآنية ينبغي أن تلاحظ بقطع النظر عما ورد في هذا. فنحتاج إذن إلى قضية الخيانة وهي مفهوم في غاية الخطورة ويشمل كما قلنا قضايا الأمة والإمامة والعلاقات والزوجية وسواها. وهذا الشيخ محمد إن شاء الله يأتينا فيه به في الخبر به بالخبر اليقين. وخذ وقتك يعني إذا ما استطعت خلال أسبوع خذ أسبوعين أو ثلاث عشر لأن المفهوم خطير جدا يدخل في السلم في الحرب في الأخلاق في العبادة في الإيمان في العلاقات بين الحاكم والمحكوم في الأمة في الأسرة إلى آخره. بالنسبة لمفهوم الأهل والآل وأهل الرجل وما قيل في هذا أيضا شيخ تولي اشتغل عليه وربنا يعين. فهذه عندنا إذا استفدنا شيء من هذا الأمر فاستفدنا أن هذه من المفاهيم الخطيرة جدا واللي لها آثار كبيرة جدا في تاريخنا وما يتزال حتى في واقعنا هذا لكي نتبينها. بالنسبة لقضية أيضا عادات القرآن في التعبير على ما هو مألوف، سيدنا عاش حوالي 1000 سنة، ما أدري إمتى هو خلف هذا. مقتنع أنه ابنه، لم يرد الله تبارك وتعالى أن يفجع مرتين، مرة بنفي البنوة وخيانة الزوجة يعني هو بكافي، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ منهم من قومه سخروا منه، قوم كلهم يسخرون منه. يا ترى لو أنه عرفوا أن امرأته تخونه وأن ابنه ابن زنا يعني ناقص سخرية المسكين، فمش فاضل إلا أن يضاف له هذا. فلما يقول له إنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال لم يقل له يا ابتي. وهي لحظة فراق ابدي تقريبا، يعني يفترض ان يكون مثل ما سيدنا نوح كان رقيق معه ويقول له يا بني اركب معنا، يعني أنا يقول له يا أبتي سآوي، لا تقلق، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لكن حتى هذه ما طلعت منه. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فالشخص تقريبا الرابطة بينه وبين أبوه مفكة أصلا. لكن حماية سيدنا نوح من سخرية قومه تقتضي التستر على الأمر على الأقل، أو ذكره بشكل فيه هذه الاحتمالات لكي لا يفتح باب السخرية والاستهزاء أو مزيد من السخرية والاستهزاء به. نعم. طب لماذا القرآن صرح بكلمة وماذا يحدث؟ يا ما على اعتقاده هو، هو يعتقد هو أنه ابنه. ولا تكن مع الكافرين حشمت حتى، ولا تكن مع الكافرين، يعني هو عايز يخرجه من دائرة الكفر. والله سبحانه وتعالى قال له طالما كافر خلاص، يعني ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية التبني الناس كلها كانت تدعو زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا تبارك وتعالى فصل في هذا الأمر بشكل معين. المهم أنه مطلوب شيء من الالتفات لتضاريس كثيرة في هذا، هي أهمها أنه كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس عم محمد يا صفية كذا. تفضل. صغير بكرة عشان لا لا بس استني، لان انا دعيت عمر ان يتغدى عندي بكرة وما عرفش لسه ما ردش علي اللي حيرد علي، فاستنى لغاية ما اخلص انا واطلع. خليها تستنى و ممكن دكتور فاتح انه عمله غير صالح، ان اذا كفر الولد كفر الرجل خرج من نسب ابيه. طبعا نص السنه ان صحت، يعني ان صحت على قول اخواننا الجدد في المساله دي، يعني ان صحت معلش كذا من صديقتي. نعم. يعني لا يتوارث اهل ملتين شتى، اذا كان اهل الملتين لا يتوارثان فممكن يكون التفريق نفسه بالاخلاق. لا ما تروح بعيد قد كذا. يعني سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى عمه نادى اهله وقال لن اغني عنكم من الله شيئا. فربنا يريد يأكد هذا معنا. يضرب لنا مثل بزوجتين ربما يكون هناك حتى علاقة عاطفية بينهما وبين زوجيهما، وهذا وارد، وإلا ليش تبقى كزوجة؟ وواحد منسوب إليه ابنه، فعايز يقول له مش حيفيدك كونك منسوب لنبي أو متزوجة بنبي أو شيء من هذا، وإنما الأصل فيها أخذ هذه ورقتك هذا. والله شوف أنا ما يهمني يطلع ابنه ولا يطلع عمه ولا خاله، أنا مؤمن بنوح لوحده وما عندي مشكلة لا مع ابنه ولا مع مراته ولا مع كل عيلته. لا لا لا لا يضرنا ولا عدنا، ما عندناش مشكلة، احنا ما عندناش مشكلة في هذا، لكن احنا عايزين نحقق مفهوم اسمه مفهوم الاهل، لان مفهوم الاهل مدخلنا بمشاكل مع الشيعة مع السنة في طاعات اخروية ودنيوية كثيرة جدا، قضية خلافة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الموضوع. فتحقيق مفهوم الأهل تحقيقا قرآنيا، والقول بأن مفهوم الأهل في القرآن هو يشتمل على هذه الشبكة من المعاني المصطلحات وكذا وكذا والعلاقة بينها هي كذا وكذا والقدر المشترك والقاسم المشترك هو كذا وذلك الحال بالنسبة لمفهوم الخيانة. بقى مفهوم الابن. الابن طبعا احنا عندنا مشاكل في الفرائض والمواريث، انه الابن هل يشمل الذكر والانثى ولا يشمل الذكر وحده، والانثى لا يقال لها ابن. عندنا قضية الابن بالتبني، عندنا قضية الابنية بالنسبة للجوانب المجازية فيها العلمية، يعني لسه الامريكان والبريطانيين والكذا يقول he is my son in law، يعني ابني في حكم القانون، زوج بنته، زوج بنته يسميه my son in law يعني ابني بحكم القانون. ففي اللفظة هذه ايضا شيء نريد متطوع، وهي اقل من الاثنين يعني اللي سبقوا، خاصة مفهوم الخيانة هو الاوسع والاكبر اكثر انتشار واتساع، ومفهوم الاهل والآل يليه في هذا. اريد حد برضو اديب من الادباء يهتم بقضايا الابن والبنوة ولا وكذا. جنابك تحب تفضل توكلنا على الله. ها حبيبي، عادات القرآن في التعبير عن الألوف. ايه في للقرآن عادات نستطيع ان نكتشفها من خلال تتبعنا لبعض القضايا. منها انا اعتبر انه هو يعني سيدنا نوح ما هو عاش وهو يعرف ابنه حتى لحظة الغرق، لحظة الطوفان، ولذلك هو يعني ناداه. ففي هذه اللحظة الحرجة أن القرآن الكريم يكني ولا يصرح ويقول له إنه ليس من أهلك، ما تأسف كثير عليه، لا تسألني ما ليس لك به علم، وهو مش من أهلك وهو كذا، عايز يهون عليه تعزية، عايز يعزي فيه. طيب، ولكن بشكل يتناسب مع مقام نبي عليه السلام في هذا المجال. فأظن والله أعلم أنه العادة يعني بحكم العادة قالوا ونادى نوح ابنه. من يعتقد أنه ابنه، من يرى أنه ابنه إلى تلك اللحظة هو لا يرى فيه إلا ابنه. وربنا تبارك وتعالى من قبيل عادات القرآن في الحياء من التصريح بالأشياء المتعلقة بقضايا الجنس وكذا، إنه يكني عنه، قال لمستهم، قال كذا، قال كذا، فقال له عمل غير صالح. يعني بهو شاملة لأنه هو عمل عمل غير صالح بعصيان أبوه للحظة الأخيرة، وهو نفسه مش مستبعد أن يكون عمل غير صالح. ونفي الإخوة عن الجماعة عن الأنبياء جميعا أن تكون لديه امرأة منحرفة ولا شيء، أنا أظن أنه يعني شوي هم شافوا فيها قضية بها حسن أدب مع الأنبياء أن ينفى عنهم هذا. ولكن لما ربي ينص للخيانة، احنا اتفقنا ان الخيانة لها مفاهيم، ماشي على عيني راسي، ما عندي مشكلة، لكن ما ارى انه النبي نعطيه ما دام ربنا لم يعطيه انه ضمان بنجاح كل من ينتسب اليه، اصبح كل واحد عمله، فامراته لها عملها وابنها له عمله، و كون بالنبي ولا زوجة نبي ولا أخ نبي مش حينفعه شيء ولا يغني عنه من الله شيء. نعم سيدي، وهذا في أقل مسؤولية الأخلاقية. تثبيت لفردية المسؤولية الباقية. انا يعني انا افهم ان ان القرآن بذكر ايه يا بني افهم معنا، لكن انه ان القرآن يأتي قال ونادى ابنه، هنا تقرير من القرآن نفسه لا ليش تعتبرها تقرير؟ القرآن ذكرها كده ونادى نوح ابنه ربنا بيقول انما الثانية ماشي يعني سيدي ما هو قال لك انظر الى الهك يعني سيدنا موسى المعصوم. لا الفرق في السياق يختلف. خليني على السياق. السياق لو جيت ما بشك عن طول نروح التاريخ، يعني احنا بنفتقر التاريخ وبنرجع للزمن وعشان ما يكونش استقرية فور استقوم وحاجات زي كده. لو حدث فعلا ان زوجته فنفق في ذلك، هم كانوا كلهم كفار فكانوا كان عرفوا كان منخان كان هيوسرع حاجة عشان ينقص من فضل النبي برضه ممكن. لا تحل لا صح برضه ممكن. خيانة المرأة في القرآن هل تدل على الزنا؟ ما هذا اللي متطولين فيه خير بس تدل على الزنا. قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء والتي يأتينا الفاحشة في النساء، لماذا عبر التي كانت فاحشة لما عبر بالخيانة؟ إذا كانت الخيانة بمعنى في القرآن ما ادري. خلينا نشوف نستكشف المفهوم كله بكل تضاريسه ونشوف علاقته بقضية الزنا. ايضا فضلك يعني الخطأ في ما عرضته يعني في المنهجية. انا بس اريد صياغة المفهوم. انا ما عندي ملاحظة. انت نقلت نقول ورجحت لا في الاشكالية دي في هذه الاشكالية فقط لا غير. يا انت النقاشنا من قرط حضرتك انت انت نقلت نقول انت جزاك الله خير ونقول جيدة واسعة ومن مختلف العصور، ثم عملت على ترجيح واعطاء وجهة نظر في هذه النقول ايضا محترمة، ولك عليها نوع من التدليل بقطع النظر عن احتمال النقاش في كثير من وجوه التدليل، لكن انا ارجو ان نخرج من هذا بفائدة اكبر واعمق، وهي اعادة صياغة المفاهيم حتى لا يستمر الجدل بالمفردات، لانه المفهوم حيحل الاشكالية. المفهوم حيساعد في حل الاشكالية. يدخل الزنا تحت مفهوم الخيانة ولا ما يدخل؟ لانه لو وجدناه يدخل، معنى اللي يقول خانت بالزنا او يقول خانت بالكفر او خانت بانها كانت تتآمر عليه وتخبر قومه بحركات وسكنات وكذا، كل هذه ستكون يعني مفهومة وتدينا قدرة على فهم السياقات في داخل القرآن الكريم كيف تمت فيها كلها، وكل سياق حيدينا يعني مثل ما انتوا الان لما شفتوا ونادى نوح ابنه، طيب الله سمى ابنه والقرآن الكريم كذا، طيب ما هذه هل هي جارية وفقا لعادات القرآن؟ هل المقصود بصحة البنوة حكم بصحة البنوة مثلا، او انه بناء على المألوف عند نوح نفسه او كل عايز برضو الفت يعني في الحيل الاسخالي الفت زي ما انت عايز. هو يعني حضرتك الاهتمام بها مش يعني لا بتراجع لانه ابنه او مش ابنه زي ما فضلت تتكرم كده، لكن هو المقصود فعلا محاولة للوصول للمفهوم. اي نصوغ المفهوم. بعد ما نصوغ المفهوم ده حيحل لنا اشكالية ونتعلم منه منهج. الآية في السورة في بداية السورة سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بقطع النظر عن الحكم يعني هناك من يرى أن هذه الآية لا تصوغ حكما، إنما أقول أن يعني هذه الأشياء إحنا لو رجعنا إلى البيئة العربية قبل الإسلام وحتى جزء كبير من الناس اللي كانوا عايشين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي بعضهم كان احيانا يعني يفطر على باله ان يقول يا رسول الله من ابي مثلا، حنجد ان البيئة كان الزنا فيها فاشي. تقول ام المؤمنين عائشة فيما يروي البخاري كان يتسافرون في الطرقات. طيب ولما تجي الى عمليات الهجاء اللي كانت تصير يعني التعيير بعدم معرفة الاب ومعرف ايش من الامور الشائعة. ولما النعمان بن بشير وهو صحابي لما هجاء الاخطل هجاء بن نجار وقال خلوا المكارم لستموا من اهلها وخذوا مساحيكم بني النجار ذهبت قريش بالسماحة والندى واللؤم تحت عمائم الانصار. فراح النعمان مغضب الى معاوية وقال له كشف عن صلعته وقال له أترى تحت هذه العمامة لؤما يا معاوية؟ قال لا والله ما أرى إلا كرما. قال إذن اسمع فما لي ثأر دون قطع لساني فدونك من ترضيه عنك الدراهم. ثم قال ألا أبلغ معاوية بن صخر مغلغلة من الرجل اليماني أترضى أن يقال تغضب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني؟ فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأثاني وأشهد أنها ولدت زيادا وصخر من سمية غير داني. يعني البيئة فيها التضاريس هذه ويعني الأدب يعني يحمل في طياته الكثير سواء في الجاهلية أو الجاهلية المتأخرة يعني جاهلية امرئ القيس وأمثاله وجاهلية عصر النبي وبيئته قبل البعثة. يعني كانت فيها هذه الأمور. فإحنا اللي يهمنا الآن أنه نحرر المفاهيم الثلاثة هذه الخيانة الأهل الإبن وإن شاء الله يفتح الله علينا فيها فتحا من عنده. طيب نرجع لما نحن فيه. إذن أحتاج منكم ثلاث قضايا أساسية تركزون عليها. القضية الأولى ما هي الخصائص الذاتية لأمتنا المسلمين وبصورة أخص العرب وبصورة أكثر خصوصية مصر والمجتمع المصري؟ ما هي الخصائص الذاتية؟ اجلسوا مع بعض اقرأوا شوفوا جمال حمدان عبقرية شخصية مصر شخصية مصر عبقرية المكان عنده في بعض القضايا. هنا ما نتكلم عن المصرية والعربية أليس هذا توجه القول؟ لا لا لا هذا في مجال التعلم والتعليم. هذا مثل ما أبدأ بأول الكتاب أو أبدأ مثلا بالأزرومية حتى أطلع المغني اللبيب أو ألفية بن مالك. يعني احنا في مقام تعلم وليس في مقام دعوة إلى حزبية أو شيء. ففي مقام التعلم أنا أريد أفكك ما يتعلق بالأمة الإسلامية وأحصر خصائصها الذاتية وأريد ما يتعلق بالعرب والمشارقة بالذات وأعرف هل هناك نقص أو إضافة. يعني أفرض طلعت 10 من الخصائص الذاتية للأم المسلمة. أيوة صح الحكم أي أجي للعرب في ضوء ما خلق بالضبط بس كده. فأجي للعرب أشوف خصائصهم هي ماشي. أشوف مثلا 6 ولا 7 ولا شيء تندرج تحت خصائص الأمة وفي أشياء لا هي ما مندرجة ولكن يختصون بها. أجي إلى الشعب المصري وأبحث في خصائص الذاتية أو البومي بترة الشعب الملايوي وأبحث في خصائصه الذاتية لكي أرى ما الموجود من خصائص الأمة من هذه الخصائص. حتى لما أجي أتعامل أنت راح تبقى داعية تخطب على منبر موجود في مصر أليس كذلك؟ فأنت بتخاطب إنسان مصري لازم لما تخاطب أنت تعرف خصائص الذاتية ما هي تقدر بماذا تستطيع تحركه بماذا تستطيع تجعله يتعاطف معك؟ بماذا تستطيع أن تجعله يهتم بخطابك؟ فأنت محتاج لمثل هذا، وليس فيها أي نزعة قومية، حتى لو لما أكتشف مثلا أن هذا المصري هو أحسن مثلا بخصائصه الذاتية والعقلية والنفسية مثلا من واحد من منطقة طبرستان، طيب مش حيخلي عندي مشاعر قومية أو سلبية تجاه الآخرين، ما دام المسألة مش مسألة فخر أو مسألة بيان أفضلية، وإنما هي مسألة تحليل وتفكيك لمعرفة خصائص، يعني عملية تشريحية للجثة، جثة تضعها على الطاولة وتبدأ تشرح فيها بشكل جدا محايد. مثل دون لما ذكر إن الأنبياء من ربهم ظهروا في أرض الشام، قال لك لأن لها طبيعة خاصة ولها أفضلية. هذا تعليل دراسة تاريخية، مؤرخ يحاول أن يفسر ظاهرة، يعني طرحت عليه سؤال لما الأنبياء لها؟ أنا أقدر أقوله يا ابن خلدون لأن أولاد المنطقة ذولا ناس قسات عصاة تعبانين جدا، فلازم يبعث لهم ألف نبي، فكل الأنبياء جت بهالمنطقة لأنه أهل المنطقة سيئين مثلا، ما جت بأوروبا لأن أهل أوروبا كويسين. أنت تقدر تفسر تفسير انثروبولوجي أو تفسير اجتماعي أو تفسير نفسي أو سياسي أو تاريخي، أو تجمع بين هذا كله؟ كيف هذا ستعانيه أنت وتصل إليه؟ بس المهم اتعلم تفكك الآن، تعلم تفكك. لما تتعلم تفكك وتقول الله يا خصائص الأمة الإسلامية، أنه أولا هي تألفت من شعوب أمية، تأخذ تفسير الأمية، والأمية لها معنيان، أمي بمعنى لا يقرأ ولا يكتب وهذا المتبادل الأذهان، وأمي بمعنى من لم يأتيه قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول، لترى قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. هذه محدد، هذا واحد. هؤلاء مثلا العرب حينما أقارن بينهم بين الفرس والبربر والهنود والكرد، وهذول كلهم لم كانوا أميين، يعني لم يأتيهم رسل، ولذلك ضمتهم الرسالة المحمدية في انتشارها الأول. طيب إيش اللي حيحصل عندي؟ حيحصل عندي مقارنة بين العرب وعصر النبي وبيئته قبل الإسلام والبيئة الفارسية والبيئة الهندية والكردية والمجوسية وما إلى ذلك. هحط بعض المؤشرات، حجي أشوف إنه ناس عندهم عصبية ولكن مرتبطة بالقبيلة، فكيف الإسلام قدر يسلك؟ يعني راح أفسر التأليف، أتمكن من تفسير التأليف أنه الإسلام قرر التأليف وليس التوحيد، على اعتبار أن هذه قبائل متأسسة وكلها صاير كل واحد منها كيان خاص، وبالتالي يصعب أن أوحدها لأنها تفهم التوحيد إزالة للخصائص الذاتية. وقرأ إن شئت، يقول أيورثنا بكرا إذا مات بعده، لما صار بكر رضي الله عنه خليفة إيش قال شاعرهم؟ لا، قال أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعمد الله ما لأبي بكر أيورثنا بكرا إذا مات بعده، فتلك قاسمة الظهري أو شيء. قاسمة الظهري. طيب إيه، ارتدوا إلى القبلية مرة أخرى لأنها كانت طازة. ليه قاتل أبو بكر هؤلاء وأعطى تضحيات كثيرة، ضحى بالقراء تقريبا، ما بالقراء، لأنه هي مش قضية ردة عن دين، رد عن المم... عن عن عن مبدأ الأمة اللي ما كان يمكن أن يتم إلا بدءا بالتأليف، فهم رادوا يرجعوا إلى القبلية فوق بشدة، ما تسامح أبدا. ولما جادلوا الصحابة كان عنده إجابات على هذا. طيب هذه خصائص. بعديها شوفوا كتاب عبد العزيز الدوري، التكوين التاريخي للأمة العربية، التكوين التاريخي للأمة العربية، وشوفوا لميشيل عطلق إذا في شيء متوافر. ميشيل عطلق كان يرى الجاهلية أصفى فترات العرب وأنقاها، ويقول الإسلام هو اللي خلط، خلى العرب ينفتحوا على الشعوب الأخرى ويختلطون بها وتختلط دمائهم وتتعكر. فلذلك هو لا يعتبر فترة الإسلام هي الفترة، يعتبر فترة نقاء العروبة وصفاءها هي فترة الجاهلية. طيب أوس خزرج هذا كله تدرسه في إطار مبدأ القبلية، حتدرس الآداب اللي تركوها. عندكم كتاب بلوغ العرب في أحوال العرب للآلوسي، عندكم كتاب المفصل لابن يعيش في قضايا العرب وتاريخهم، عندكم كتاب محمد عز الدروز الله يرحمه عصر النبي وبيئته، عصر النبي وبيئته، فهذولا كلهم تكلموا في هذه القضايا، فتقدر تحلل وتطلع الخصائص. هنا حتجيب على سؤال، لما اختار الله سبحانه وتعالى هذا الشعب بالذات أن يكون من حملة رسالة الإسلام الأولين، ولما كلفه بأن يحمل الرسالة أولا للشعوب الأمية وبعدين للكتابيين؟ يعني هي مرحلتنا هذه تعتبر مرحلة الكتابيين. طيب حتشوف أيضا عندك إجابات على التحالف على القرآن الكريم. أولا لما قطع صلات بين ذوي الأرحام في البداية وجعل مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى التوارث، وقطع يعني أنا ما أفهمها فهم زي المشايخ المحدثين مع محبتي وتقديري أنه مسألة لا يتوارث أهل دينين أو دينان أو كذا، لا أنا ما أفهم الطريقة اللي يفهموها، أنا أفهمها قطع التوارث بين أهل دينين لأنه كان يريد يركز على مبدأ الأمة، إزاي حيبني أمة وهو يقبل دينين فيها. ولذلك أفهم أيضا قوله إن صح عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في الجزيرة العربي دينان، أفهم كل أحكام الفقه اللي جاءت في جزيرة العرب من حيث السكنة والإقامة وإلى آخره، في أحكام كثيرة. أبو زيد الله يرحمه جلالته ورحمة الله عليه كتب كتاب لا أدري إذا كان موجود في مصر أو لا، أحكام جزيرة العرب، لو حد منكم شافه في المعرض يشتري لي نسخة منه، أحكام جزيرة العرب إيه اللي كان في المدينة المنورة، كان رئيس المجلس الفقهي الدولي أيضا. هو يمني؟ لا لا هو هو حجازي، هو هو مدني نجدي من من المدينة. لا لا هو بتاع اليمن، ما هو يمني هو سعودي، سعودي كان كان وكيل وزير العدل بكر بن عبد الله أبو زيد. كتابه اسمه يا أستاذ أحكام جزيرة العرب، وعنده حكم الانتماء للجماعات الإسلامية. إيه ما هو سلو أحكام قاسية يا أستاذ. ماشي بس بس بس هو يلم مادة، هو ده ظنيت أنه هو يمني. لا لا هو هو بيلم مادة أنا أقرأها بطريقتي أنا. شو اسمه الله يرحمه مرة قلت له أريد أنشر لك هذا كتابك مع الحكم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية، بس أنا حكيت مقدمة طويلة أدرس فيها، قد أرد عليك، قد أناقشك، قد كذا، فإذا تسمح لي فيه أسوي. قال لي غير أشوفه قبل ما هذا، قلت له لا مش حوريه لك، أنا مش هتعب وبعدين أجيب لك إياه وتسوي عليه فيتو. أي فقال لي كفك أنت صديق وأعمل اللي أنت عايزه وأنا أثق فيك. تناول بقى الدكتور صلاح الصاوي بعرض جيد جدا والله. أيوه اريد اشوف يا اريد اشوف مدى شرعيه الانتماء للجماعات الدينيه والاحزاب السياسيه. رد يا. على كتابته. بس انا اميل لما ذهب اليه بكر ابو زيد. لا بأس، لانه بكر ربط بالشيخ الاسلام بالتيميه وفكره، وانا اميل لهذا لانه الجماعات هذه شتتت لما بطريقه او باخرى. نعم. نعم. انا عايزينه يتخلع بقى، مش عارف هو ما انت هيحرم عليك الحزب الوطني كده بالضروره لازم تقدم استقالتك. طيب اتفضل يا فندم. فهذه تبين لك الخصائص. بعد الخصائص عايز منكم المحاوله الكشف عن قوانين الحركة التاريخية المعاصرة وتفاعلاتها. يعني الحركة التاريخية الآن أسقطت الاتحاد السوفيتي عن قوانين الحركة التاريخية وتفاعلاتها، قوانين الحركة التاريخية المعاصرة وتفاعلاتها. فهذه احنا نعيش لحظة تحكمها حركة تاريخية لها قوانين خاصة. فقلت لك في امريكا، في اسرائيل، في الجماعة الاوروبية، في بترول وطاقة، في موارد، في خليج، فكل شيء، كل عنصر من هذه العناصر يرتبط بقوانين معينة. طيب مثلا القانون الحضاري الآن جعل حاجة الغرب للبترول حاجة أساسية، حيث لازم يكون له اصبع هنا. يتغلبوا عليه ها؟ يتغلبوا عليه. ما يتغلب عليه. من الى 2024 تتوقع امريكا انه قد تكتشف بدائل عن البترول، لكن لسه البترول ارخص منها واحسن الى 24. ولذلك هم محددين فترة بقائهم ويرون الى عملائهم في العراق بأنه احنا نريد نبقى مش اقل من 10 سنين، 10 إلى 12 سنة، لانه عايز يستنزف كل البترول الموجود في العراق قبل ما يمشي. ماشي. فانا افهمها هذه ازاي لولا ان عندي معلومة بان مراكز البحوث الامريكية شغالة ليل نهار لايجاد بدائل عن الطاقة، واول فرصة امامها 2024. وحتى لو نجحت كل خططها فسيكون غالي ومحدود ويبقى البترول ارخص منه. واعرف ان جميع البترول الموجود في المنطقة سينتهي الا بترول العراق في حدود 120 سنة من الان. بترول العراق سيعيش منا الى 509 سنوات من الان. طيب فاذا هو لما يمسك الان في العراق يمسك به لانه يريد يخلي ايده على اهم منطقة، اهم بلد ستتأخر. يعني اخر قطرة بترول من باب الارض تخرج من ارض عراقية بعد 500 سنة من الآن أو 9، لكن بترول الكويت سينتهي خلال 80 سنة، بترول السعودية 120، بترول الامارات 109 سنوات. فكل شيء هم مقدري بحسب الاحتياط تبعه. احيانا بعض الرؤساء الامراء قد يصرحون انه لا احنا لسه عنا ابار مغلقة ما فتحت. كلام فاضي ومدى يفهم الحمار عباله هذه مثل ابار المياه. ما يعرف انه في بير مفتوح حيسحب الموجود في هذا. اغلقه زي ما انت عايز. انا اسحب من باطن الارض من تحت الارض. انا عندي شغل بالشسمة. بس هذا هو فهم المحدود يصور له الامر بهذا الشكل. عملية قوانين الحركة التاريخية تفاعلاتها مع اللحظة الزمنية اللي احنا فيها لا بد من فهمها. قوانين الحركة التاريخية هي السنن. السنن اللي يشير لها القرآن الكريم باستمرار وينبهنا إليها ويشير إلى بعض تفاعله. يعني لما القرآن الكريم يقول لك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إيش العلاقة بين قضية تكذيب وإيمان وتصديق وناتج زراعي قدر فيها أقواتها؟ هذا أمر آخر. لكن هنا بيقول لك في ربط بين الاستقامة والانحراف والإنتاج. ما في اقتصاد على وجه الأرض إذا لم يكن مؤمن الآن يقبل هذا الربط أو هذا التفسير. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم العاقبة للمتقين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كل هذه الآيات تنبه للسنن لقوانين. هذه السنن والقوانين هي التي تؤثر في حركة التاريخ. فأمة تطلع وأمة تصعد. يعني احنا ايمتى نزلنا؟ احنا نزلنا لما اكتشفت لما أوروبا دخلت عصر الأنوار اللي سمته وهي عصر الأنوار وبدأت تنتقل من ثورة لأخرى من الثورة العقلية إلى العلمية إلى الصناعية إلى كذا إلى كذا إلى أن وصلت للهاي التكنولوجيا العليا. طيب هذه قضايا إذا يعني لم نلحظها مش هنفهم ايش اللي جرى. احنا نزلنا لما اكتشفت اوروبا الطرق الجديدة رأس الرجاء الصالح واخذ تعرف تصل عن طريق البحار واكتشف البارود. فاكتشاف هالاثنين جعل الامة الاسلامية تروح للخلف تتقدم اوروبا. طيب لو ان المسلمين كانوا ماخذين بالجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون وما اختلفوا فيما بينهم وما تنازعوا وما اشتغلوا بالجواري ومش الجواري والقصور والكذا والكذا كان علماءهم وصلوا لهذا. كان مفترض الثورة الصناعية تقوم بالعالم الإسلامي في العصر العباسي ولكنها ما حصلت. ليه؟ لما نحسن الظن نقول والله لأن إحنا الإسلام لا يسمح بالثروات الكبرى كالنظام الرأسمالي لأن عندنا كاو عندنا مواريث وعندنا تفتيت للثروة. لكن في عوامل أخرى تؤثر بقضية ظهور الحضارات واختفائها وقيام الصناعة وانتشارها والزراعة وما إلى ذلك. فإذن إحنا مطالبين بالكشف عن هذه القوانين على مستوى تاريخ العالم وتفاعلاتها. يعني الآن امريكا كم تتوقع ان تستمر كسيدة للعالم وكدولة اولى في العالم؟ ها؟ اقصى حاجة 20%. اقصى حاجة؟ ليه؟ يعني على ايش بنيته؟ سلقت ناس السن او السنن فعل للسلوم السرقة في الصعب. حضرتك قلت ان الحروب الخارجية بيجي اثرها على رأيك. لا انا قلت انه الحضارة الغربية بطبيعتها تصدر مشكلاتها للخارج، يعني ما تتصارع بالداخل، تطلع للخارج، لكن يصير عندها مشاكل ويصير عندها اقتصاد هابط ويصير كذا. بس لسه امريكا قوية لانها حضارتها تحمل امكانيات التجدد الذاتي. انت شوف بوش ابن كلب ماشي، عمل اللي عمله، ولكن في كونغرس رأسا الشعب الامريكي حتى يحدث التوازن، وهذا ما يطغى كثير ويفرط بمصاحة، رأسا جابوا له كونغرس مغاير، حد منه فرض له في سوبريم كورت محكمة عليا تنظر بالاثنين، بالبيت الابيض وبالكونغرس، حتى التوازن يبقى محفوظ. فمتى تتوقع ان يحصل عندهم هذا؟ حينما تختل هذه التوازنات، حينما تفقد امريكا قدرتها على التجدد الذاتي. لما تفقد قدرتها على التجدد الذاتي يعني تهمش العلم والعالم والعالم، فلغاية الوقت العالم لسه العالم له دوره، ومراكز البحوث تسمى think tank، يعني دبابات الأفكار. هو ده يصنع لك دبابة جديدة ويحاربك فيها، لكن هو يصنع لك دبابات الأفكار أيضا، think tanks، دبابات الأفكار. فما دام قادر على تجديد أفكاره، قادر على رصد عيوبه، قادر على نقد حكامه، قادر على استبدالهم والوقوف في وجههم، ما طلع في العالم العربي كله مظاهرة من 10,000 تندد بموضوع العراق مثلا واحتلال العراق، طلع في أمريكا مظاهرة مليونية. تقريرهم العالمي اللي احنا كنا بنشتغل عليه هم في خط ايه، هنا مصر عمل الكيفية، فجابوا نفس المنهجية الامريكية واختاروا اساتذة من كلية التربية، كلية التربية في مصر، واساتذة لهم عمق وطلعوا تقرير مشابه بس كان عنوانه امة لها مستقبل. لانه لو ما يقولون امة لها مستقبل ويدوا كل وسائل التفاعل كيلو الحشيش حيغلى. إذا كان 100,000 مثلا ولا بنص مليون حيصير بمليونين، لأن هذا مطلوب منه أن من شو اسمه أن يبشر دائما، يعطي الصورة الوردية، فهذاك لا أمين مع نفسه كذا. فبالتالي ترصد قوانين الحركة التاريخية، فتقول لي مثلا المجموعة الأوروبية دي عايزلها 40 سنة من الآن حتى تكون منافس لأمريكا، أو 50 أو 110، بس بدراسة. تقول لي الصين الآن هي شغالة لاستقطاب التكنولوجيا، وأنها خلال 30 سنة إلى 40 ستكون على مستوى عالي في التقنية، وأياميها حتحجم أمريكا، حترجع أوروبا للكذا وإلى آخره. تقول لي اليابان مثلا كذا، والآن طبعا متاحة بالوسائل الحديثة، يعني الأمم المتحدة تعمل دراسات إلى 50 سنة على بعض الأقطار أو كلها، إنه إيش مستقبل هذا القطر منا إلى 50 سنة، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا نسبة السكان عندك مثلا الآن بتقول 75 مليون، كم حيصيروا سنة 2050 مثلا؟ الرقعة الزراعية عندك، المياه، الصحة، القطاع التعليم إلى آخر. فبالتالي هذا كله له علاقة بقوانين الحركة التاريخية اللي يا إما تخليك ورا يا إما تساعدك على أن تطلع قدام. فلا بد لك من دراستها وفهمها والتعامل معها ومعرفة اللحظة الزمنية الراهنة وعلاقتها بالبقعة التي تشتغل فيها واللي أنت مهتم فيها ومتعلقاتها المحلية والعالمية. يعني أريد أسألك سؤال، مثلا هناك خطر على الوحدة الوطنية في مصر؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مشكلة النظام عينها وقت محتاجة بخلاحة. اسمح لي دكتور عبد الناصر شوية مبالغ في تفاعلك. هي نعم النظام يستخدمها أصلا، لكن الناس المنتمية إلى القطاع الآخر فرصتها أنه النظام ده يستخدمني عصا ويعطيني شيء من الحرية حتى يخوف الآخرين بي، خليني أستغل الفرصة وأخذ وأعمل وأعمل مؤسسات وآخره. أستاذي طيب نعم، ألفت حضرتك لأول مرة البابا شنودة يعلن يصرح تصريح في غاية الخطورة، يقول إن أنا نبهت على كل المسيحيين في مصر أي واحد ملوش سائط من سجل كشوف الانتخابات يبادر إلى تسجيل نفسه في الكشوف شوف عشان يبقى لنا ثقه ويحس الناس بالضبط. فبكره يزيلك باسم الديمقراطيه وحياخد تأييد دولي، وبكره لما تقول له ليه بوش حيقول لك يعني اشمعنى لما المسلمين في كوسوفو أأيدهم واعزلهم عن النصارى الصرب تسقفوا لي، ولما يأيد الجماعة اللي هنا تشتموني. طيب نعم حبيبي، نعم نعم اخويا، واحلم احلم احلم احلم زي ما انت عايز. انت لو رجعت 5 سنين لورا، 5 بس مش كثير، وتقرأ جرايد الفترة ديك قبل 5 سنين وتشوف الوضع الآن، تشوف في تغيير ما في طبيعة الصراع حول قضية هذه ست دخلت الإسلام وريدها ترجع إلى النصرانية، وتشوف كذا، وتشوف حركة التنصير اللي جارية عليك. أنتوا كنتوا نايمين أصلا، أنتوا أزهركم وكل اللي عندكم كنتم نايمين لما الزبالين ذولا اللي هم الاخوة المصريين للأسف يحقوهم على الاخر وما ياخذوا بالهم منهم، كانت عندكم تعرف مين هنا؟ مذر تريزا، يعني الام تريزا، الام تريزا القديسة اللي شيع جنازتها في الهند 2 مليون، منهم كذا رئيس جمهورية من امريكا وغير امريكا. مذر تريزا سكنت عندكم هنا في عزبة النخل حوالي 2 سنين، نصرت مجموعات كبيرة من الزبالين اللي عندكم، وهذول الزبالين كان نصر من هنا ويبعث للصعيد يشتروا له قيراطين ولا 3 أرض، اقعد استقر. فحبيبي الأمور ما تتاخذ بالشكل ده، أنا أريدك تتعلم. أنا أفرح معك والله لو تقول لي ما فيش ولا أي خطر على المستقبل، أنا حكبر وأقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وكلها، لكن مش كذا تقوله، تقوله بعد الدراسة، شوف الواقع، اعمل مقارناتك، شوف المتغيرات الموجودة كلها وشوف الثروة وين، الثروة وين، شوف التجارة، الزراعة، الوظائف. يعني في زمن عبد الناصر احنا نعرف بقطع النظر الرجل له من الله ما يستحق وعليه ما يستحق، ما كان يعني غير معادلة في الطب والصيدلة والعلوم والهندسة والقوات المسلحة. هذه تقريبا أماكن هو حرمها على الجماعة، وطبعا تحريمها بالطريقة الرسمية غلط. أنا لا أؤيد هذا الاتجاه، لأنه يحدث ردود أفعال يجعله يستكلب بأن يتقوى في مجالات أخرى وأمامه مجالات مفتوحة. بس إنه المطلوب هو نتعلم كيف ندرس ونعرف كل شيء عن علم، لا عن عاطفة ولا عن إحساس بأنه الأكثر. ما هو العراقيين كان السنة في العراق إلى 2003 يعتقدون نفسهم هم الأكثرية وهم الأحق بحكم العراق والعراقيين وكذا. وين صاروا الآن؟ الآن صاروا تحت الشيعة. هذه حقيقة أصلاً؟ نعم. فعلا تحت الشيعة. طبعا. يعني لأن الحكم شيعي. الحكم شيعي محض. قسمة بين الأكراد والشيعة. السنة الآن أهل ذمة. أهل ذمة. يعني يعطف عليهم لما يدخلوا صراعات فيما بينهم القيادات السياسية الشيعية الكبيرة، واحد يروح يستنصر بهم كأقلية، مثل ما الأمريكان لما يجينا كونغرسمن ولا شيء يقول أعطوني أصواتكم مثلا وطالب لكم بحقوقكم وكذا كأقلية. فأنت لا أقلية تأثيرا، العدد احتمال لو أجريت إحصاء تجد أنه في تساوي تقريبا أو قريب من التساوي، لكن المشكل الأكبر هو في السلطة السياسية. السلطة السياسية وزارة الدفاع الأمريكية حينما أقنعت واقتنعت بضرورة التغيير اعتمدت على معادلة أن الإنجليز في العشرينات استعانوا بالسنة وشكلوا الدولة العراقية، وأن الشيعة هم مشوا، احنا خلينا نستند إلى الشيعة. طبعا كان هذا بتأثير اليهود، خلينا نستند إلى الشيعة ونهمش السنة. فحصل هذا واعتمدت أمريكا على الشيعة. وأنا أعرف أن نائب رامسفيلد وزير الدفاع اللي هو بول ويلفويتس يهودي، هذا الجير اللي صار في البنك الدولي، الجير الفريند مالته اللي فضحته هذه إيرانية. هذا الأفندي لما تسمع ويخطب ويتكلم تقول هذا إمام من أئمة الشيعة. أنا شخصيا في ملتقى من الملتقات شفته وجابوا أحد الأخوي سلم علي كذا، وكان كلمة تون كلمته كانت مندفعة مع الشيعة. فقلت له أنا أذكر أن الشيعة أو السنة هم طوائف بين المسلمين، بس ما كنت أعرف أن في شيعة يهود وسنة يهود إلا بعد ما سمعتك. فبعد ما سمعتك حسيت أنه في شيعة يهود أيضا. فيعني ضحك ضحكة صفرة ومشي ولا. فالمهم أنت الآن لما تريد تلاحظ هذه أنت محتاج أن تلاحظها بهذه الطريقة كقوانين حركة. لا تنام وتقول أنا أكثرية وأنا عندي كل شيء وإحنا المسلمين لن نغلب. قالوها قبل كل المسلمين، ولكن غلبنا وتأخرنا وتخلفنا وتبادلنا وتفرقنا. فهذا الله سبحانه وتعالى عنده سنن. لا تحابي أحد، لا تحابي أحد. نعم أنت مؤمن، لكن إذا لم تفعل بمقتضيات الإيمان لا تتوقع أن ينصرك لأنك مؤمن، لأن الإيمان جزاء في الآخرة. في الدنيا جزاء التأييد، نعم إذا التزمت بشيء إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لكن جزاءك على الإيمان في الآخرة لا أصل فيه ولا هنا. هنا أنت تتصارع مع الناس بمقتضى قوانين وسنن لا تحابي أحد. وابن تيمية رحمة الله عليه يقول أنه قد ينصر الله الدولة الكافرة على الدولة المسلمة إذا كانت عادلة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نصح الصحابة الهجرة إلى الحبشة قال إن فيها رجلا لا يظلم عنده أحد, ملكا لا يظلم عنده أحد. فإحنا بالنسبة لنا للأسف الشديد محتاجين إلى هذه بمنتهى الدقة حتى نقدر يكون عندنا رؤية مستقبلية ونشوف. أنت الآن دا يجري تحجيمك حتى على مستوى تنظيم الأسرة وتحديد النسل, وعندك الأمراض اللي شصها. يعني كل الإحصاءات اللي هذا تقول على الأقل 20-25 مليون مصري مرضى سرطان, 12 مليون فيروس الكبد الوبائي, كذا مليون بالأمراض العادية ضغط وسكر ودم ومش عارف ايه, وثروتك الأكل والشرب. الآن انت محتاج قمح, كان عندك الدجاج والأرانب والكذا تدي لك للفقراء شوية بروتين انه يربي لك فرخة وعشي يحطها فوق السطوح ولا بشيء. دلوقتي انفلونزا الطيور الحمد لله خلصت عليها, في حين ان اسرائيل جنبنا انفلونزا الطيور ذكروا انها دخلت قرية من القرى وقالوا وجدنا كعدوى من النصف. طيب, وانت اذا رجعت الى القرآن الكريم تشوف ان اسرائيل سوف تسلك مع مصر والمصريين مسلك الأوبئة والفيروسز والميكروبات, لأن التراث الإسرائيلي مثل ما ذكرنا القرآن 9 آيات بينات إيش كانت؟ العصا واليد والجراد والقمل والضفارع, ولسه فيه في الأماكن الشعبية عندك الأكلان المعروف, هذا هو هذا القمل. فهو شغال على أن يعدم لك الثروة الزراعية الثروة الحيوانية, يجوعك, ينشر بيك معظم الأمراض, وده يشتغل على قضية أنه يلاقي فرصة مناسبة حتى يأخذ مياه نيل أيضا يسحبها. وشغال الآن طبعا كل الدول اللي في أعالي النيل وعند المنابع تقريبا صديقة لإسرائيل, علاقاتك بها مش ولا بد. فعلى كل مش عايزين نستفيض بهذا, ولكن أنا اللي أريده هو دراسة قوانين الحركة التاريخية تفاعلاتها, العناية باللحظة الزمنية التي نحن فيها, متعلقاتها المحلية العالمية, هل هي لحظة سلام, هل هي لحظة حرب, هل فيها ازدهار, هل فيها انكماش, التأثيرات فيها متداخلة أو لا تداخل في التأثيرات, فهم تلك السنن والقوانين والقواعد المتعلقة بالتغيير بأركانها الثلاثة التي ذكرنا يعد شرطا لازما مسبقا لبناء استراتيجية التجديد والإصلاح والتغيير, بدونها نشيش. الحكاية مش حكاية دعوة وامتداد أفقي أجند أعداد كبيرة من الناس وأعتبر الأمر ده. المعارك اليوم معارك نوعية مش كمية, فهذا اللي أريدكم تنتبهوا له في هذا المجال الذي ذكرناه. ونرجع الآن إلى أي شيء كل شغل مؤسسات كبيرة ده وسلم. لا, أفراد طيبين مثلكم, أفراد طيبين مثلكم يقدروا على أشياء كثيرة. الله يكرم. سؤال نعم حبيبي. كذا سؤالين. أنا قلت ثلاث أشياء, أنا قلت ثلاث قضايا. ثلاث قضايا معك. فايش قلت؟ عيدوها علي علي. خصائص الذاتية للأمة, قوانين الحركة التاريخية تفاعلاتها, اللحظة الزمنية الراهنة من في الجانب المحلي ودراستها ومعرفة تضاريسها المختلفة. ماشي ما صادر يعني عندك كل خذ التقرير الاستراتيجي تبع الأهرام مثلا يعني تناول بعض القضايا اشتغل على الانترنت اشتغل على الانترنت في اطلس تقدر تستخر بعض القضايا يعني في علماء اجتماع جيدين يعني اللي درسوا البلد درسوا المنطقة اعطوا بعض الرؤى ربما قبل كم سنة هذه كان هناك الساعاتي عالم اجتماع ممتاز عندكم في مصر هنا كان هناك علي عبد الواحد وافي الله يرحمهم كلهم نعم لا لا ساعاتي آخر واحد من علماء الاجتماع فهذولا كلهم يقدروا يفيدوك في هذا ولما تشتغل عليها يعني ستصل إن شاء الله إلى بعض الأمور. طيب أنا أترك معاكم الأسئلة اللي هذا يعني أرجو أن تكتبوا فيها بعض الأشياء القضايا الثمانية إضافة للثلاثة اللي ضفناها في مجال التغيير. فمتى تصنف النظرية بأنها نظرية علمية؟ فالمروض تذكر بأنه إذا استوفت ما يلي أن يكون عليها دليل بحسبها أن تنبثق عن منهج أن تكون المفاهيم المتضمنة في صياغة مقدماتها أو نتائجها مفاهيم سليمة إلى آخره. فحاول أن تستعرض هذا. أذكم السؤال الثاني إيش كان؟ يلا أنت طلعوا أوراقكم. طلع رسول الله. حاضر يا سيدي. لو تملينا الإجابة نصا دكتور لا ايش كنت تشتغلوا انتو ايوه طبعا دكتور بردنا في النقطة اللي فاتت اللي هي ايه الخطأ اللي هي في حاجة خطأت فيها ايه انا كاتب فيها كتبت في كتيب صغير نشرته دار السلام أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الدينية صغير كذا حوالي 8 صفحة 5-8 أبعاد غائبة من النسخ نسخة هنا أستاذنا استبعد والله نسأل جودة إذا في عن فكر وممارسات نعم عن فكر وممارسات الحركات الدينية أو الإسلامية.